سؤال كده اشرف، وناخد الاجابات على الشات لو هو لسه متاح. محتاجين نسال سؤال ونقول دلوقتي الشريحه، انا اتكلمت معاك انه هي شكلها الهندسي انها مستطيل افقي، مستطيل كده بالعرض. ازاي نغير شكل الشريحه نخليه مربع؟ سؤال من اسئله الذكاء شويه، انه ازاي نخلي شكل الشريحه مربع، نغير من مستطيل لمربع. ده يحصل ازاي في الباوربوينت؟ سؤال للشباب. انا طبعا يعني ده الطريقه اتكلمنا فيها، بس يعني ما بالشكل شرحتش ده. بالظبط. ما شرحتش بالظبط ازاي ممكن نعمل ده. انا هجيب لك اجابات من الناس، بس في نفس الوقت برضو عندي اجابه شوش، عشان كمان تمام تمام عشان تمام اجمالي. زي الفل. بس تمام هستنى شويه. تمام نجمع بقى لغايه ما ماشي نشرح الحاجات اللي عندنا ايه. ماشي، يلا شباب اكتبوا. هفتح الباوربوينت. شباب ماشي، ما هو الشات لينا احنا، ما احنا قلنا ان هو مش هيبقى بابليك، قلنا ان احنا ان هو مش هيبقى بابليك عشان بالظبط بالظبط يا شباب، اللي هيبعت هيوصل هيوصل لينا احنا، للهوست، هيوصل للهوست عشان يقدروا ان هم يمرروا الاجابات من غير ما نعمل دوشه للناس كلها. يعني ده الهدف من الموضوع. Presentation one PowerPoint. Slide one. الصوت كده مسموع يا اشرف؟ صوت الناطق؟ ايوه حبيبي. Slide one. طيب. فتحنا مريم محسن. نخلي اجابات نخلي جت؟ ايه؟ في اجابات جت؟ نخلي الطول والعرض على نفس المستوى. برافو عليك برافو عليك برافو عليك. واللي جاوب كده في دماغه او هو طبعا هو اللي خلى العرض والارتفاع او اللي هو الطول، يعني الويدث والهايت بنفس المستوى. برافو عليك كده، الناس مركزه في اللي احنا في اللي احنا قلناه. الناس مركزه وانا مش مركز. كده كده الناس مركزه. انت كان عندك نفس الاجابه ولا ايه؟ لا خالص. ان الله عليه مستطر بقى. هو الفكره ان احنا لما شرحنا الحجم والارتفاع، العرض والارتفاع، الهايت والويدث والهايت، قلنا انه الحجم الارتفاع بيتحكم في ارتفاع الشريحه، والعرض بيتحكم في عرض الشريحه. فبالتالي انت لو عايز تخلي الشريحه مربعه بتخلي نفس البوص، حجم البوصات بتاع العرض هو نفس الحجم بتاع الارتفاع، فبالتالي بتغير الشكل، بدل ما هو مستطيل افقي بالعرض هتخليه مربع. فهي حلها فعلا كده. اللي كل اللي جاوب كده مريم وكل اللي زيها برافو عليك. سلايد 1. سامعيني يا شباب؟ لا النت كده مش هينفع. ايوه حبيبي. يعني انا اتضايق كل شويه النت. لا طيب دلوقتي انا فاتح برزنتيشن جديده، وتعالوا كده نعرف ازاي من الاول بنكتب جوه الشريحه بسرعه وننشئ العرض من الاول عشان الناس تبقى معانا، عشان النهارده هنشتغل شويه شغل كده ان شاء الله فيهم يعني شويه حاجات بصريه، عشان نعرف شويه حاجات شويه حاجات من الباوربوينت في الحاجات اللي ليها علاقه بايه؟ مش عايز اقول هي مؤثرات بصريه، بس حاجات يعني ابتدائيه شويه في الباوربوينت يعني، بس برضو حاجات الناس تركز معانا لان هي ما فيهاش تاثير ملموس بالنسبه لنا، فيها تاثيرات بصريه. كمان شويه هناخد الكلام ده، لكن تعالوا دلوقتي نكتب جوه الشرايح ونعرف ازاي نختار تخطيط شريحه والكلام. طيب انا هجيب السلايد ثامنيلز، فيها سلايد واحده، هضيف كده كام سلايد، نضيف مثلا سلايد 4 ثلاث شرايح، بقى عندنا اربع شرايح. طيب اول شريحه فوق هعمل هوم، سلايد 1 1 of 4 شريحه العنوان، هعمل بقى اف 6 سلايد 1 سلايد فيو، نكتب بقى العنوان بتاعنا بتاع البرزنتيشن ده ازاي. اكتب تاب سنتر تايتل بليس هولدر شيب، سنتر تايتل بليس هولدر شيب، ده مكان اللي بنكتب فيه العنوان بتاع البرزنتيشن كله والتايتل بتاع الشريحه دي، الشريحه الاولى. طيب عندي اقدر ان انا اكتب على طول بالمناسبه، مش لازم اعمل انتر، لو كتبت على طول هيكتب، هياخد الكتابه، ولو عملت سبيس برضو هيكتب بس هياخد سبيس في الاول، ولو عملت انتر هيكتب. فعندي اكتر من اختيار هنا، انتر edit multi line blank اقدر اكتب هنا h اسف بالعربي التقنيات تاء التقنيات المساعده لم الاعاقه الاعاقه لا باء تاء مربوطه ده كده ايه العنوان اقدر اعمل اسكيب وبعد كده تاب عشان اروح للسب تايتل العنوان الفرعي واقدر اعمل كنترول انتر علشان اروح على طول للعنوان الفرعي كنترول انتر subtitle placeholder shape edit multi line blank واكتب اسم البريزنتر اسم الشخص اللي هيعرض شهاب لم تمام كتبت ده وده اعمل بقى هنا اسكيب subtitle placeholder shape شهاب طيب دلوقتي ركزوا معايا ركزوا معايا الكلام ده مهم جدا احنا بنتعلم اهو من الاول ازاي ننشئ شرايح ونكتب جواها جوه البريزنتيشن دي الشريحه الاولى يا دوب كتبت لسه بضيف محتوى يدوب كتبت center title عنوان رئيسي وكتبت sub title عنوان فرعي عايز اروح للشريحة التانية عشان ابدأ اشتغل فيها ابدأ اصمم في الشريحة التانية طيب بقى يحصل ازاي هل لازم اروح للثامنيل اعمل F6 اروح للثامنيل واروح للسلايد 2 لا من مكان ما انا واقف عشان اروح للشريحة التالية page down slide 2 slide view بس مش اكتر من كده تاب title placeholder shape عندي الشريحه دي فيها title object placeholder shape وobject وانا مش عايز اكتر من كده عايز الشريحه فيها title عنوان وobject محتوى كائن يعني ايا كان الكائن ده ايه اللي انا لسه ما قررتش كائن دي كلمه عامه طبعا تحتمل صوره تحتمل نص تحت اي حاجه صوت فيديو title placeholder shape طيب في التايتل تعالوا بقى نكتب في التايتل edit multi line blank العنوان يعني نكتب في العنوان تعريف تاء ف تاء تقنيات عين تاء مربوطه تمام عايز اروح للكائن اللي بعده برافو عليك كنترول انتر object placeholder shape edit multi line bullet blank edit multi line bullet blank بدا يحط بقى ايه بولت بس انا مش عايز همسح البولت دي طبعا بلانك بلانك وهكتب هنا طبعا لازم اكد تاني انه اي حاجه بكتبها جوه الباوربوينت تبقى مختصره فالتعريف اكتب تعريف مختصر كده ها يا هي كل برنامج او جهاز ده تاء ضاء ها ده سبيس واو الف وفاء جيم جهاز سبيس أعد أعد أقصد يا خصيصا لم ذال الإعاقة الواو أو سبيس تضمن سهولة الوصول سبيس إليه ماشي تعريف صغير كده عن الموضوع وانا بقى الشخص اللي بيعرض بيسهب اكتر في ذكر التفاصيل طيب عايز اروح للشريحه الثالثه برضو بيج داون سلايد 3 سلايد فيو نبص على اللي اوت بتاع التخطيط بتاعها عباره عن ايه تايتل بليس تايتل طبعا تاب بعمل تاب تايتل اوبجكت بليس تاني اوبجكت طبعا نفس التخطيط الشريحه اللي فاتت ولا مش عايز اغير فيه بالمناسبه يا شباب اغلب الشرايح اللي انتوا هتعملوها في الباوربوينت هتبقى بالشكل ده تايتل واوبجكت تايتل واوبجكت يعني فالتخطيط ده التخطيط الافتراضي اللي بيعتمده الباوربوينت في اي شريحه جديده بيتم انشائها هو التخطيط اللي غالبا اغلب الناس بتستخدمه الا بقى في حالات خاصه يعني انت عايز تحط جدول عايز تحط مقارنه فعايز شريحة تبقى شكلها شكل مقارنه عايز تحط اسمه ايه ده محتويين يعني تو كونتنت بيكون في انواع ثانيه طبعا زي ما احنا خدنا المره اللي فاتت لكن التايتل والاوبجكت دي انواع او ده التخطيط اللي غالبا هنشتغل بيه في الباوربوينت ما لم يجد جديد يعني اوبجكت تايتل بليس هولدر شيب التايتل نكتب هنا بقى في العنوان تعال نجرب نكتب من غير ما نعمل انتر الف فوقها همزه اديت مالتي لاين الف فوقها همزه اول ما كتبت الف عليها همزه فتح على طول اديت مالتي لاين وكتب الف طيب انواع نون وات و التقنيات ميكس تايتل تاء مربوطه طيب كنترول انتر بقى عشان نروح للاوبجكت اللي بعده نكتب فيه الديتيلز يعني اوبجكت بليس هولدر شيب اديت مالتي لاين بس معايا يا شباب معايا اشرف سامعني؟ ايوه ايوه شوش. طيب الاوبجكت هنا هكتب بقى الانواع بتاعت التقنيات المساعده، نشوف هنعمل ايه. نقول مثلا نكتب ثلاث حاجات، نقول تنقسم تنقسم الف مقصوره كولن الى كولن انتر بولت. بدا بقى ايه يحط بولت، لما عملت انتر بدا يحط لي بولت اللي هي زي علامه يعني زي نقطه كده او تنقيط معين بيدل على ان اللي جاي ده عناصر، اللي جاي ده عناصر. تمام، وهعرفكم ازاي ممكن نعمل ده يدويا. تنقسم الى نقول التقنيات تقنيات سبيس معتمدة على الصوت والتاء نقطة الصوت دوت انتر بلد. كتب بلد الثانية اهو، تقنيات تاء تقنية معتمدة على سبيس اللمس بلد ات سبيس. الجماعة بقى ايه الضعاف البصر عشان ما يزعلوش مننا، تقنيات تقنية معتمدة على سبيس ألف لم راء تاء الرؤية سبيس لم ضعيفة فاء تاء مربوطة الضعيفة دوت. طيب محتاجين ننشئ شريحة رابعة، نعمل اسكيب الأول عشان نخرج من الإيدت ده. Object placeholder shape تنقسم إلى تقنيات كنترول إم في المكان اللي أنا واقف فيه slide for slide view. تمام، برضو بنفس التخطيط tab title placeholder shape التايتل. تمام التايتل نبدا نكتب من حيث نون حيث سبيس التكلفه لا تاء مربوطه من حيث التكلفه. كنترول انتر عشان نروح للاوبجكت object placeholder shape edit multi line bullet blank كتب بولد لوحده. تمام رخيص او نكتب راء تقنية سبيس رخيصة لم التكلفة لا تاء مربوطة التكلفة تقنية تاء متوسطة التكلفة طبعا بعمل انتر بعد كل عنصر فبينشئ بولت لوحده، الناس تركز معايا. تقنية سبيس عالية تاء مربوطة. طيب انا اكتشفت ان انا محتاج اكتب تحت التقنيه رخيصه التكلفه دي، عايز اكتب مثال، عايز اكتب مثال عشان يعني اقول للناس انه زي كذا، يعني نفس اوامر الحركه في الوورد بالظبط هي اللي في الباوربوينت. سامع فوق بوت تقنيه متوسطه التكلفه بوت تقنيه رخيصه التكلفه. هنا اروح اعمل اند لاين فيد انجلش يونايتد ستيت وانتر بوت تقنيه رخيصه التكلفه. عايز امسح البوليت دي، البوليت الفاضي ده عايز امسحها باك سبيس لاين فيد. تمام بلانك واكتب هنا بقى مثال ميم. او مثل سبيس كولن نقطتين سبيس العصا البيضاء الف همزه نقطه البيضاء دوت. يبقى بقى عندي ايه بوليت تقنيه رخيصه التكلفه تحتها مثل العصا البيضاء زي الفل، احنا كده ماشيين صح جدا. وعندي تحت بوليت تقنيه متوسطه التكلفه تحتها تقنية عالية التكلفة. تمام طيب خلصت أنا الكلام ده. أنا يعني طبعا بدي مثال صغير كده إزاي نملى الشرائح بمحتوى نصي. طيب عايز أنشئ شريحة جديدة، عامل سكيب Object placeholder shape عشان نعمل حاجة كويسة جدا. نتكلم بقى في موضوع البوليتس والنمبرنج او لا، تعالوا الاول معلش تعالوا الاول نشتغل في مساله التنسيق ونشوف الشرائح دي متنسقه ازاي. طيب تاب تايتل بليس هولدر شيب من حيث التكلفه العنوان ده متنسق ازاي اللي هو من حيث التكلفه ده؟ تعالى نعمل انتر كده. خدوا بالكم هنا في نقطه مهمه جدا، لو عملت انتر النص كله اللي جوه العنوان ده هيبقى سيلكتد، فأي حركة سبيس أو انتر أو أي حرف بكتبه هيشيل كل، هيحذف كل المكتوب. لكن لو عملت سبيس النص مش هيبقى سيلكتد. فده الفرق ان انا ادخل بسبيس او بانتر هنا على النص المكتوب. انتر هتخلي كل النص سيلكتد متحدد، ده طبعا تمهيدا لاجراء اي تنسيق عليه، ده منطقي. لكن سبيس مش هتعمل كده. طيب تعال نشوف، نجرب انتر كده. Edit multi-line selected من حيث التكلفه. تمام، ده العنوان وهو سيلكتد فعليا، مجرد ما عملت انتر بقى سيلكتد، دخل جوه مربع الكتابه وبقى سيلكتد. طيب تعالوا نقرا التنسيق. نقرا ازاي؟ بانسرت اف، زي ما احنا عارفين. يا رب تكونوا سمعتوا محاضره التنسيق بتاعه الوورد، لان هي هنعتمد عليها كتير النهارده. انسرت اف كاليبري لايت 44 زيرو بلاك. كاليبري لايت ده نوع الخط، 44 زيرو بلاك. طبعا 44 ده حجم الخط، وزيرو هو مش واخد موقع معين في الـ مش واخد تنسيق معين، وبلاك لون الخط تحديدا اسود. طيب عايز انا بقى اغير في الكلام ده، هو سيلكتد خلاص، عايز اغير في الكلام ده. تعال نشوف ازاي ممكن نغير في التنسيقات بتاعه الخط من قائمه هوم واكان والاختصارات. Alt H ريبن. سامعيني يا شباب؟ ايوه جوش سامعك. اصل شفت الريكوردنج واقف فقلت لا في لا مشكلة. تمام. طيب هوم تاب فوكس. هوم عندي زي ما قلنا امبارح اكتر من قسم. هوم جروبينج. القسم الاول ده بسرعه كده عشان اتكلمنا عنه في الوورد، مش هتكلم فيه تاني. Paste. بس هو بيست لاصق، مفيش اي اختلاف هنا على الوورد يا شباب. بيست وكات وكوبي وفورمات بينتر، نسخ التنسيقات، اوفيس كليب بورد وكليب بورد، كل الكلام ده بالظبط طبق الاصل زي الوورد، مفيش اختلاف. سلايدز جروبينج. سلايدز دي بقى ده قسم تاني بدأ بنيو سلايد، اتكلمنا عنها. لاي اوت كولابس. لاي اوت تخطيطات اتكلمنا عنها. ريسيت اعاده تعيين اتكلمنا عنها. سكشن كولابس اورجانايز. سكشن اضافه قسم اتكلمنا عنها. فونت اديت الت اتش اف اف سيلكتد تايمز نيو رومان هيدنجز. الفونتس. تعالوا بقى نشوف فونت سايز ازاي نغير حجم الخط ده. فونت اديت. وعندي كمان ازاي اسف نوع الخط الاول الفونت. فونت سايز اديت الت اتش اف اف سيلكتد 40. فونت سايز وثابت على 44. فونت سايز اديت فوكس الت اتش اف اف سيلكتد 44. تمام. تاب تاني 44 unselected. هوم جروبينج. فونت جروبينج. انكريز فونت سايز بتن ميك يور انكريز فونت سايز بتن زياده حجم الخط. ديكريز فونت سايز وعكسها ديكريز زي ما موجود في الوورد بالظبط. في بقى مربع بيظبط كل خيارات الخط دي بالظبط. هو امكانيه او خاصيه في الباوربوينت بتضيف ظل على النص ورا النص كده يميز النص، ياخد عين الناس اللي بتتفرج ان النص مظلل عليه ظل معين يعني. تاب طبعا سترايك ثرو اللي هي خط في نص الكلام زي ما موجود في الوورد بالظبط، مفيش اختلاف هنا. كاركتر سبيسنج كولابس تو جاست ذا سبيسنج بتوين كاركترز. دي ليها خصوصيه في الباوربوينت اللي هي كاركتر سبيسنج. كاركتر سبيسنج المسافات ما بين الحروف. تعالوا نعمل طبعا هي كولابس، فهفتحها بالالت سام تحت. كاركتر سبيسنج ليست very tight not selected very tight all plus I one of six new notification very tight يعني مسافة. طبعا هي بتحكم في الدايلوج ده في المسافات اللي بتفصل ما بين الحروف. المسافات مش المقصود بها مسافات بين الكلمات، لا مقصود بها تداخل كل حرف مع التاني، او المسافة اللي بتفصل المسافة الصغيرة بتفصل بين كل حرف والتاني قد ايه. عندي هنا اول حاجة very tight not selected very tight مسافة ضيقة جدا تحتها type not selected type text type مسافة ضيقة فقط مسافة ضيقة فقط normal مسافة عادية مش ضيقة ومش واسعة loose not selected loose مسافة يعني فضفاضة ده معنى كلمة loose very loose not selected very loose مسافة فضفاضة جدا. فنقدر من هنا ان احنا نتحكم. طبعا الناس بتهتم بالحاجات دي ممكن عشان تضيف حاجه جماليه للشريحه، انه يعمل كلمه يمطها شويه فيعمل مسافات بين الحروف كبيره، او يعمل مسافات ضيقه جدا لو هو عايز كلمه تبقى يعني الحروف متداخله جدا في بعضها. مور سبيسنج طبعا مور سبيسنج مش مهم بالنسبه لنا، لكن احنا خدنا الستاندرد او البريسيتس اللي تغني في الموضوع ده. سكيب البرزنتيشن كل ده يا شباب بيتحكم في ايه؟ في النص المحدد. في النص المحدد change case collapse change change case دي طبعا خاصه بحروف الانجليش، بتحكم في الكابيتال، في الكابيتال والسمول الخاصه بحروف الانجليش، موجوده في الوورد برضو في المحاضره اللي كنت بتكلم فيها على التنسيقات. انا هنا بتكلم في ايه؟ الحاجات اللي مش موجوده في برنامج الوورد في التنسيق، والحاجات اللي هي خصوصيه في الباوربوينت. تاب font color split button red collapse change the font color لون الخط. طبعا بفكر الناس تاني انه حجم الخط اقدر اكبره بكنترول دال واصغره بكنترول جيم، وده بيصغر او بيكبر الخط درجه واحده، لكن كنترول شيفت دوت وكنترول شيفت كوما، كنترول شيفت دوت تصغر الخط 6 درجات وكنترول شيفت كوما تكبر الخط 6 درجات. هنشوف الكلام ده بشكل عملي كمان شويه، لكن خلينا نقول دلوقتي فونت كولر سبليت بتن، الفونت كولر لون الخط برضو نفتحها. فونت كولر داتا جريد ركزوا معايا هنا في لون الخط، لان في تفصيله مهمه، يعني التفصيله دي مش موجوده في الوورد. White background 1 darker 5% not selected white white ابيض لون الخط ابيض. بس اسمع بقى الكلام اللي بعده. White background 1 darker 5% not selected white background 1 darker 5% 11 of 70 background 1 darker كام؟ White background 1 darker 5% not selected white. 5% background اللون ابيض خلاص، لون النص لون الخط ابيض، لكن جايب لك بعدها تفاصيل مهمة عن لون الخلفية، لأن ده مهم، لأن لازم تاخد بالك أنت وأنت بتصمم برزنتيشن على باوربوينت يكون في تباين، في اختلاف ما بين لون النص ولون خلفية النص، عشان الناس تبقى تعرف تقرأ النص لازم يبقى لون مختلف عن لون الخلفية، ما يبقوش الاثنين زي بعض، ده كده بتعمل حاجة مش تمام يعني. فهنا بيقول لك انه لون الخط ابيض. طيب لون الخلفيه الباك جراوند داركر، يعني هو غامق عن لون النص بنسبه 5%. طب النسبه الكبيره؟ لا طبعا نسبه قليله، يبقى البتاع ده اللون ده مش هيبقى مناسب، الاختيار ده بالظبط مش هيبقى مناسب بالنسبه لي، لان لون الخلفيه اغمق من النص بنسبه 5% فقط، وده طبعا مش كفايه. طيب سلام ده white background 1 darker 15% not selected white ده وايت برضو، بس اغمق الخلفيه اغمق بنسبه كام؟ 15%. مش هينفع معايا، عايز حاجه اعلى من كده. white background 1 darker 25% 25%. انا نفس الدرجه بتاعت اللون، نفس اللون، بس هنا ايه اللي بيعلى معايا؟ نسبه الاظلام او نسبه اختلاف اللون بتاع الخلفيه، او ان اللون يبقى اغمق في الخلفيه من لون النص. white background 1 darker 35% not 35. ايوه في حاجه حد بعت بيقول ان انت لما وقعت كان عند فكره المربع بتاع شكل الخط تقريبا قبل الشادو على طول، لانه تقريبا انا هدخل حاضر في دايلوج الخط يعني هنلحق كل يعني هدخلكم في دايلوج تاني خاص بالخط، بس هنا اكمل موضوع لا هو بيقول على فكره ساعه ما انت توقفت يعني انت كنت وصلت ان انت في حاجه بتظبط بيها انواع الخط، في مربع لتظبيط انواع الخط. انا هدخل تاني وهظبط لكم نوع الخط من حته تاني خالص. تمام، من دايلوج الخط نفسه بقى مش من الهوم. وايت باك جراوند 1 داركر 35% انا بقى لون الاظلام بتاع الخلفيه عكس اللون النص يعني 35%، ونفس اللون نفس الدرجه بتاعه النص. وايت باك جراوند انا بعمل ايه يا شباب دلوقتي؟ بعمل سهم تحت. وايت background 1 darker 50% not selected white darker 50%. هنا بقى خلى التباين بنسبه 50%. طب لو عملت سهم يمين black text 1 lighter 5% not selected black، غير بقى القصه كلها، خلى النص اسود وخلى الخلفيه مضيء lighter بنسبه 5%، عكس القصه كلها. لو عملت سهم تحت ايه الدايلوج ده؟ مشيت رحت لهوم ومشيت بالتاب لحد فونت كولر، نفس الفونت كولر موجوده في الوورد، بس هي هنا في مختلفة شوية، ان انت بتحدد اللون ومرتبط بيه الخلفية ودرجة التباين ما بينها وبين لون النص، عشان كده فضلت ان اتكلم عنها. More colors. طبعا في more colors، لكن لو عملت سهم يمين كده dark red not selected dark red احمر ال red not selected red, red not selected red red فقط. وطبعا بيبقى برضو عندي black text 1 lighter 5% not selected اختلاف ما بين لون النص ولون خلفيه النص. طيب escape عشان اخرج من الدايلوج ده. presentation 1 powerpoint home grouping font grouping font color split button black text. الناس اللي مش عارفه وصلت ازاي الدايلوج اهو. Font color split button black. Font color split button. عملت Alt سهم تحت فتحت الدايلوج ده وبدأت تتحرك في الألوان وبسمع للآخر عشان أعرف إيه تباين ما بين اللون وبين خلفية النص. طيب. Font button customize your text using. هنا بقى الدايلوج اللي كنت بتكلم عليه. Paragraph. طيب. تعالوا بقى نعمل Escape خالص كده. Slide 4. من حيث التكلفة. Slide view. Title placeholder shape. Edit multi line selected. من حيث. هو كده لسه selected العنوان اللي هو من حيث التكلفة. طيب. ازاي افتح بقى دايلوج الخط في الباوربوينت؟ كنترول شيفت اف. Font dialog all text effects. Font window. Tab control. Font tab selected all. عندي تابتين في الدايلوج ده. اول تاب اللي هي فونت سهم يمين. Character spacing. Character spacing المسافات ما بين الحروف. طبعا احنا اتكلمنا على المسافات ما بين الحروف فنتكلم في font tab select. الفونت تاب. تاب Latin text font edit selected plus heading. برضو زي الوورد عندي مربعين او عندي اختيارين لنوع الخط. الخط الخاص باللاتين تكست النص اللاتيني اللي بيتكتب من الشمال لليمين تاب complex scripts والcomplex scripts اللي هو اللغات اللي مسمينها معقده يعني اللي هي من right to left زي اللغه العربيه ليها خط خاص بيها زي ما اتكلمنا في الوورد بالظبط. طيب الت سهم تحت هنا بقى عشان الدرج ده مش اكسسبل شويه هنا بلس هيدنج سي اف شويه بيسكت الناطق فيه. اقدر اعمل بيج داون بلس هيد بلس هيد زي ما انا توقعت. فونت دايلوج فوكست اول تكست لاتن كومبلكس سكريبتس فونت اديت سيلكتد اون دابي. محتاج صبر الدرج شويه لان هو شويه بيهنج مع الانجريدينت اون دابي. بتحرك بسهم تحت عشان اسمع اسماء الخطوط لقدام. كومبلكس انسان انا عايز اوصل مثلا لتايمز نيو رومان لاريال فونت كومبلكس اريال اريال مثلا اهو. فونت فونت كومبلكس سكريبتس فونت اديت سيلكتد اريال اريال. خلينا واقفين على اريال ده مثلا كنوع الخط. ده بقى اللي بيسال عن نوع الخط. انا فضلت ادخل هنا عشان اقول لك انت ممكن تختار نوع الخط لللاتينك تكست النص اللاتيني ونوع خط تاني للنصوص اللي هي كومبلكس سكريبت او النصوص العربيه. يا رب ما اكونش وقعت. لا ما وقعتش ان شاء الله. Font window. Font style combo box regular collapse. الفونت ستايل ما فيش اختلاف عن الوورد. Regular. Regular. و Italic. Italic. Regular. Bold. Bold. Bold. Bold. Italic. ما فيش اي اختلاف. Size edit alt plus. ونفس اختصارات نفس شورت كاتس بالمناسبة. Size edit focused alt plus S44. السايز هنا بقى يا شباب. نتكلم عن السايز لان في اختلاف. القياس ما بين حجم الخط في الوورد وما بين حجم الخط في الباوربوينت بشوفه قياس فاسد من وجهه نظري، لانه طبيعه عمل او طبيعه او وظيفه الوورد مختلفه تماما عن وظيفه الباوربوينت في التاثير وفي طريقه العرض. فهنا مثلا هنبص على حجم خط العنوان هنلاقيه كام؟ S44 44. طبعا 44 في الوورد ده حجم كبير جدا. في الباوربوينت لا ده حجم مناسب ممكن يبقى صغير ممكن الناس تحب تكبره كمان شويه لانه انت بتعرض على شريحه ومحتاج تجذب الانظار ومحتاج الشريحه دي بيبقى عليها محتوى صغير مش نفس التفاصيل والحاجات الكتير الموجوده على صفحه الوورد. مفيش سطور وكده زي الوورد يعني. طيب ازاي اكبر حجم الخط من المكان ده لو عملت سهم تحت كده 43.9 طبعا بيكبر بالحاجه الصغيره 44 جدا 44.1. طب سهم يمين ده ما يبقاش كبير متهيألش ده لا مش كبير لا لا لا لا ده يبقى متهيألي اوفر قوي كده ايه؟ متهيألي كده اوفر كمان يعني لا لا ما هو يا اشرف انا زي ما قلت لك القياس ما ينفعش تقيس بالوورد بالباوربوينت الدنيا مختلفه شويه. خط عامل ازاي ده اللي يبقى 44؟ خد بالك خد بالك ده الافتراضي بتاع العنوان انا لسه ما غيرتش حاجه. اه ده الافتراض. فده ستايل ستيب فونت ويندو اول تكست جروبينج فونت كلر كولابس سي. طبعا فونت كلر دخلنا فيها من شويه، هي برضو موجوده تاني هنا في نفس الدايلوج ده اللي هي اخترنا فيها عنوان نوع الـ نوع الـ لون الخط و درجة التباين بينه وبين خلفية الشريحة. طيب تاب underline style combo box none collapse underline style برضو زي ما هي في الوورد، ما فيش اي اختلاف. effects grouping strike through check box strike through فيش اختلاف. double strike through double strike through فيش اختلاف. superscript check box اه superscript و subscript subscript في بقى هنا اختلاف، في هنا different، في اختلاف. ايه هو الاختلاف؟ نفكر الناس ايه هو السوبر سكريبت وسب سكريبت. السوبر سكريبت يعني انت ترفع النص المحدد اعلى من مستوى النص العادي، على اساس تقول ان الكلام ده كلام مهم، يعني خد بالك الكلام ده مهم، الكلام ده كبير. السب سكريبت سبسكرايب تشيك بوكس فوكس نوت، طبعا هما اتنين تشيك بوكسز. السب سكريبت هو عكس السوبر سكريبت، انت تنزل النص المحدد الى ادنى من مستوى ال اللي اسمه ايه، ادنى مستوى الكلام العادي اللي هو الكلام المتناسق يعني. طيب اذا انا قلت له عايز اعمل طبعا سوبر سكريبت، وده مهم في الباوربوينت يعني ليه اهميه كبيره، انت محتاج تبروز او تبين اهميه كلام معين يعني. فتيجي تعمل سوبر سكريبت كده تشيك بوكس نوت، تعلم عليه زي ما انت بتعمل في الوورد سبيس تشيك، تمشي بالتاب يا محترم سبسكرايب تشيك كمان تاب offset edit all plus e selected 30%. تتفاجئ ان في offset قدامك، في edit كده بتتحكم انت من خلاله في مستوى السوبر سكريبت، عايز الكلام يكون مرفوع عن الكلام العادي بمستوى قد ايه. الافتراضي بتاعه 35% offset edit focused all plus e selected 30%. اسف 30%. طيب سامع فوق 32% 32 34% طب بيرفع بدرجتين 36% عايز اخليه مرفوع انا بنسبه 50% 42% بس خد بالك هنا احنا بنطبق هنا على عنوان، فالعنوان مش منطقي انت تعمل فيه سوبر سكريبت، لكن انا بشرح الخاصيه يعني. فلكن مش منطقي ان تيجي عندي عنوان وتعمله سوبر، هو اصلا ما فيش كلام جنبه عشان تعمل على الكلام ده تميزه وانت تعمل سوبر سكريبت. لكن السوبر سكريبت يفضل استخدامه، او هو اصلا معمول عشان يستخدم في ان انت ترفع من مستوى كلام وسط كلام تاني عشان يبان، عشان يبقى انت باين ان انت مميز الكلام ده بحاجه معينه يعني. واضح 44%. طيب ده الاختلاف اللي في السوبر سكريبت، وهتلاقي برضو زي في السب سكريبت فونت ويندو افكتس جروبينج سمول كابس تشيك بوكس نوت تشيك سمول كابس زي في الوورد اول كابس تشيك اول كابس ايكوالايز كاركتر هايت تشيك بوكس نوت تشيك ايكوالايز كاركتر هايت equalize character height checkbox not checked all plus q وده برضو تشيك بوكس. equalize character height ان انت تعمل معادله ما بين الحروف المرتفعه، يعني ما تخليش الحروف اللي بترتفع عن بعض الكلمات تعمل لها equalizer، تعمل لها زي تكافؤ كده، تبقى ما يبقاش واحد مرفوع جدا وواحد تحته شويه، يبقى فيه زي مسطرة يعني يقيس عليها أو يساوي بيها الحروف اللي بتبقى مرتفعة عن السطر. أوكي وكنسل وده بالضبط يا شباب دايلوج. تعالوا كده بقى presentation one powerpoint نشوف slide four النص المحدد slide title placeholder shape edit multi line selected تلقيت التكلفة. طيب هو كم insert F كده calibri light 44 zero black. طبعا هو كليبري، هو ما اتغيرش الاري اللي انا ما عملتش اوكي، فما غيرش اي حاجه في اللي انا اخترته من شويه. طيب عايز اعمل كنترول شيفت دوت ونعمل انسرت اف كليبري لايت 48 زيرو بقى 48. طب كمان كنترول شيفت دوت كليبري لايت 54.0 بقى 54. شوف بينقل بالكم درجه. طب كنترول شيفت كوما نشوف كاليبري لايت 48 رجع تاني 48. يبقى كنترول شيفت دوت وكنترول شيفت كوما بترفع معايا وتقلل معايا حجم الخط بمقدار 6 نقاط. كويس، عندك بقى الجيم والدال درجه واحده وهكذا. طيب تعالوا بقى نشوف ننسق نص تاني، نشوف ناخد فيه نتعلم فيه حاجة جديدة. Escape عشان أخرج من ده خالص. Title placeholder shape. Tab عشان أروح للأوبجكت. Object placeholder shape. تقنية رخيصة التكلفة مثل العصا البيضاء. تقنية متوسطة التكلفة، التقنية عالية التكلفة. دول. طيب. Enter. Edit multi-line selected. برضو خلي النص محدد. طب أنا مش عايز، أنا عايز عندي هنا ثلاث عناصر. Bullet. تقنية رخيصة التكلفة. رخيصة التكلفة. مثل العصا ال. وين. Bullet. تقنية متوسطة. متوسطة التكلفة. Bullet. تقنية. وعالية التكلفة. طب أنا عايز أعمل حاجة هنا. عايز أخد الباراجراف بتاع عالية التكلفة ده وأعمل له بيرموت. في حاجتين عندي في باوربوينت للباراجرافات. في حاجة اسمها بيرموت وحاجة اسمها ديموت. والاثنين عكس بعض. البروموت يعني ترقية. ترقية الباراجراف. والديموت عكس الترقية. يعني أنت تقلل مستوى الباراجراف. طيب أنا عايز أعمل بروموت. تقنية عالية التكلفة. التقنية عالية التكلفة دي هي المفروض إن هي آخر عنصر عندي في السلايد. عايز اعمل لها بروموت، عايز اعمل لها ترقيه. الت شيفت سهم فوق كده بقت في المستوى الثاني، يعني في بقت العنصر الثاني. الت شيفت سهم فوق كمان بقت في المستوى الاول. طب تعال نشوف ايه التغيير اللي حصل. بوت تقنيه رخيصه التكلفه. بوت تقنيه رخيص. بوت تقنيه رخ. بوت تقنيه عاليه مثل العصا البيضاء. هو حط تقنيه عاليه التكلفه تقنية تحت الرخيصه على طول، ونزل المتوسطه تحت. بوت تقنيه متوسطه التكلفه. طب عايز اعمل بروموت تاني. بوت تقنيه عاليه التكلفه. ليه ال عاليه التكلفه دي برضو الت شيفت سهم فوق. شوف كده. بوت تقنيه عاليه التكلفه. اول عنصر بقى عندي فوق تقنيه عاليه التكلفه، سهم تحت. بوت تقنيه رخيصه بقت تحتها الرخيصه مثل والمثال بتاعها موجود. بوت تقنيه وتحتها خالص المتوسطه. عايز اعمل عكس كده الت شيفت سهم تحت، يعمل ديموت للباراجراف، يعني يعمل عكس الترقية، يعمل تقليل لمستوى الباراجراف لتحت. طيب دي حاجة حبينا نقولها. سكيب اوبجكت بليس هولدر شيب. خلينا سيلكشن شبه على الحاجة صح يعني؟ لا خالص. يعني انت امال ايه؟ انت بس توقف على الباراجراف. واقف على الباراجراف بس. توقف على الباراجراف بس. Alt Shift سهم تحت يعمل ديموت، يقلل مستوى الباراجراف. Alt Shift سهم فوق يعمل بروموت، يعلي مستوى. يعني اللي هو مثلا اول البوليت مثلا ولا ايه؟ يعني اول لا انت بتقف بس على الباراجراف، تقف على اي مكان في الباراجراف. خد بالك عايز اقول حاجه مهمه يا شباب في موضوع التنسيقات عشان الناس اتلخبطت امبارح. تنسيق الباراجراف يكفي ان انت تقف على الباراجراف، انت وقوفك عليه بيحدده. حتى في موضوع الاتجاه النص اللي احنا كنا بنتكلم عنه امبارح، اللي هو الرايت الرايت تو ليفت والليفت تو رايت، انت مش لازم تحدد النص، انت بس تقف عليه. يعني مثلا انا دلوقتي اهو ايه 104. خلينا نقول كده object placeholder shape. تقنيه عاليه التكلفه، التقنيه هعمل انتر هنا وهبقى مش محدد اي حاجه خالص. تقنيه متوسطه التكلفه. انا دلوقتي التكلفه النص اهو من الشمال لليمين. تقنيه كنترول سهم يمين متوسطه التكلفه. ماشي، انا ما حددتش اي حاجه خالص اهو، ما حددتش اي حاجه في النص. application غير دلوقتي، غير اتجاه النص من غير ما احدد. X font paragraph paragraph tab general كمان direction grouping direction منين؟ left to right. من left to right هو سهم تحت. right to left. right to left. enter. okay button. presentation 1 powerpoint slide 4 من حيث التكلفة. slide view. تعالوا بقى نشوف الباراجراف كله اتغير ولا لا. edit multi line bullet تقنية التكلفة. بص بقى تقنية ادي انا في الاول خالص كنترول سهم شمال متوسطة كمان التكلفة. اتغير اتجاه النص من غير ما احدد خالص. تمام. طبعا اقدر اعمل الت اتش 0 عشان اخلي النص رايت تو ليفت من هوم من هوم. بس طبعا عشان في حاجه برضو عايز اكد عليها. انا امبارح كنت قلت انه لو انت رحت لشريحه جديده الموضوع هيبقى ساري. لا، انا اتاكدت امبارح من عكس كده الحقيقه، انه انت لما بتروح لشريحه جديده وبتكتب نص بيتكتب برضو من الشمال لليمين. تمام. بدور انا على طريقه تخلينا نعمل النص بشكل دائم من اليمين للشمال، بس لغايه دلوقتي الحقيقه لسه ما وصلتش للطريقه دي يعني. لكن عموما هو زي ما قلت امبارح، النص مش محتاج تحديد، مش محتاج تحديد الباراجراف علشان انتق اخليه يبقى من اليمين للشمال او العكس، واي تنسيق في الباراجرافات مش محتاج تحديد. طيب تعالوا بقى كده، مثل العصبات تقنيه متوسطه بوت، نعمل اسكيب Object placeholder shape تقنية عال، ونعمل شريحة جديدة slide 5 slide view title placeholder shape، نكتب التايتل edit multi line blank من حيث من حيا ث، أو لا بلاش من حيث دي، نكتب مثلا ميم تقنيات تقنيات space معتمدة على لم و ت، كنترول انتر object placeholder shape edit multi line bullet blank، هو عمل بولت لوحده. همسح بقى البولت دي كده blank، وتعالوا نشوف ازاي نعمل البولتس دي يدويا. انا اقدر اعمل ستار، اقدر اعمل علامه ستار اللي هي شيفت 8 نجمه and ستار ستار سبيس سبيس، اقدر اكتب برامج قارئات الشاشه ومربوطه، بمجرد ما اعمل انتر هيعمل بولت لوحده. انتر بولت عمل بولت لوحده. تمام، اكتب برامج ميم جي بار تا تحويل تحويل سبيس النص الى كلام ميم او الى صوت لم الى كاف وتاء انتر بوت صوت. تمام، اقدر اكتب برضو عناصر ثانيه معتمده على البوت. طب انا مش عايز البوتس دي، عايز ارقم عايز ارقم العناصر نفس بالظبط اللي موجود في الـ في الـ في الوورد. بوت برامج تحويل، اقدر اشيل البولتس دي بلانج بوت با انجلش يونايتد بلانج، اقدر اعمل اندو بوت با اندو بوت برامج تحويل النص اندو بوت برامج سلاح احدد النص كله واشيل الغي امسح الكلام ده كله بلانج، واقدر اكتب حاجات اعمل لها ترقيم، واقدر اعمل الترقيم قبل ما اكتب. يعني اقدر اختار الباراجراف ده الترقيم قبل ما اكتب، يعني الت اتش مثلا هنا واروح للباراجراف كنترول سهم يمين سلايدز جروبينج كمان فونت كمان هوم جروبينج باراجراف باراجراف بولت سبليت، اول حاجه هنا بولتس زي في وورد بالظبط، نمبرنج سبليت نمبرنج الترقيم الت سهم تحت نمبر اي نم نم 1 اوف 8 نم 1 2 3 نوت سيلكتد رقم 1 2 3 لو عملت انتر هنا slide تمام 5 تقنيات 1 بلاك 1 بلاك كتب لي رقم 1 من غير ما اكتب اي برامج قارئة الف قارئات الشاشه ومربوطه انتر 2 سبيس كتب 2 على طول برامج تحويل لم النص الى وتاء عملت انتر هياخد 3 3 وهكذا. طيب object. ايه تاني محتاجين نبص عليه في التنسيقات؟ Alt H ribbon tabs tab paragraph slides font edit home group number decrease indent button طبعا decrease indent increase indent. و increase indent تقليل وزيادة حجم ال عايز أقول إيه التباعد ما بين الباراجرافات. The line spacing collapsed control how much space appears between lines. Align spacing برضو زي ما هي موجودة في الوورد موجودة هنا ما فيش اختلاف. اللي هي المسافات بين السطور. Align left toggle button pressed. Align left محاذاة إلى اليسار. Control L. ما فيش أي اختلاف. Center toggle button. Center نفس الاختصار. Control E. Align right. والright نفس الاختلاف. Justify collapse district. Justify مهمة جدا في الباوربوينت، بتعمل تساوي بين كل سطور الشريحة. مهمة جدا استخدموها اختصارها Control J زي ما هي في الوورد. Left to right toggle button press set the text to read from left هنا to بقى right. كنا بنتكلم عنها اللي هي left right. Right to right to left اتجاه النص. Left to right alt h 9 و right to left alt h 0 columns collapse split your text in columns. فاكرين لما كنا بنتكلم في الوورد عن فكره النشرات الاخباريه، لو انت عايز تكتب فايل عباره عن نشر اخباري يبقى على شكل اعمده زي اعمده الجرايد كده، دي موجوده برضو في الباوربوينت هنا وليها اهميه. لو عملنا alt سهم تحت عشان نفتحها كده columns list ازاي تقسم النص الاعمده، ازاي تقسم النص الى شكل اعمده. 156 أول حاجة عندي هنا one column يبقى النص عمود واحد على شكل عمود واحد، نص يبقى عمودي كده مكتوب على عمود واحد. سامع تحت؟ two columns not selected. two columns يبقى النص عمودين جنب بعض كأنك حاطط خبرين جنب بعض كل خبر مكتوب على عمود. three columns not selected. three columns النص عبارة عن ثلاث أعمدة. طبعا دي مهمة للناس اللي عايزة تعمل الشكل ده من النصوص أو من التنسيق في الشرائح بتاعتها في الباوربوينت. وده بشوفه يعني أو بسمع مش بشوفه طبعا بسمع عنه إن هو بيتعمل في الجرايد وفي النشرات الإخبارية. Skip. The presentation text direction collapse change the orientation of text to vertical. هنا بقى دي بقى مش موجودة في الوقت. Text direction. التكست دايركشن مقصود بيها اتجاه النص داخل الشريحة بس الاتجاه هنا مش مقصود بيه من اليمين للشمال والشمال لليمين، ما مقصود بيه ايه؟ تعالوا نشوف. حط سامي تحت. Text direction list. Horizontal all plus A. Horizontal. نص أفقي. نص أفقي كده. تمام؟ يبقى موجود بس طبعا ده افتراضي يعني يكون نص موجود مكتوب بالعرض كده. Rotate all text 90 degrees not select. Rotate طبعا حط سامي تحت. Rotate all text 90 degrees not select. Rotate all text 90 degrees. تلف تعمل روتيشن تعمل التفاق لف للنص كده بمقدار 90 درجه ياخد انحناءه كده بزاويه مقدارها 90 درجه. في ناس تحب تعمل الاشكال الجماليه دي في الشرائح. ما انت عندك هنا كل الاختيارات وكل سامعني يا شباب تمام تعمل روتيشن تعمل روتيت تعمل التفاف او تعمل انحناءه للنص بزاويه مقدارها 90 درجه. سهم تحت. Rotate all text 270 degrees not selected. نفس الروتيت بس بمقدار كام؟ 270 درجة. طبعا في هنا. Stack not selected all. Stack يعني ايه؟ Stack not selected. Stack يعني نص متكدس. يعني الكلام جنب بعضه جنب بعضه يعني كله في مكان واحد كده تحس ان فيه ايه؟ تكدس في النص يعني بمعنى انه انت قدامك شريحة وفي نص كتبته وحددته وجيت اخترت ستاك لما جيت اخترت ستاك بقى النص اللي قدامك ده متكدس كأنه كله جنب بعضه كده لازق في بعض سطور جنب بعضها ويعني في تكدس. طبعا ما انصحش ان حد يعمل كده الا اذا يعني في ضروره اقتضت ان ده يحصل يعني لكن النص متكدس اكيد مش هيدي منظر جمالي ابدا يعني. More options. طبعا more options مش مهم بالنسبه لنا لان في حاجه ثانيه عايزين نبص عليها. Text direct. Escape. Presentation. أنا كنت فين؟ Text direction. Text direction اللي هي الدايلوج اللي هي الكلابس اللي بفتحها بقلت سهم تحت. Tab. Align text collapse change how your text. Align text. محاذاة النص. هنا بقى عندي اختيارات تانية غير اللي موجودة في الوورد. قلت سهم تحت. Align text list. Top all plus T1 of 3. Top. محاذاة إلى الأعلى. يبقى المسافة ما بين الخط الحد العلوي للشريحة وبين النص مش كبيرة لأنه في مسافة في محاذاة عمل محاذاة للنص اللي فوق النص متجه إلى أعلى الشريحة. طيب إيه تاني؟ سامي تحت. Middle not selected all. Middle يبقى النص واخد محاذاة في منتصف الشريحة في منتصفها طوليا عموديا. سامي تحت. Bottom not selected. Bottom يبقى النص واخد محاذاة إلى أسفل الشريحة. More options. Align text list. برضو top all plus. More options مش مهمة. هتدخلك بقى في top center و top light و top right و top left وكده. Presentation. Tab. Convert to smart art collapse. Smart art is a way for you to. Convert to smart art. ياخد بقى النص ده كله ويحوله لشكل فني إبداعي اسمه smart art. Smart art هي خاصية في الباوربوينت بتحول النصوص إلى يعني يبقى في شكل انسيابي كده مرسوم بره النص بس الحقيقة الـ MVDA مش بيقرأ النص يعني أنت لو عملت سمارت أرت وجيت تعدل في النص مش هتعرف تعمل كده بس طبعا ده شكل يعني أشكال جمالية كويسة جدا لو أنت عايز تستفيد بده هتستعين بحد من المبصرين يساعدك في أن أنت تحط تعدل النص جوه السمارت أرت. Button fine tune the layout. طبعا باراجراف دخلنا جواها من شويه من خلال ابلكيشن وعرفنا نظبط الحاجات المهمه فيها باقي الحاجات بقى زي الوورد بالظبط. Shapes button collapsed insert ready. Shapes انت ازاي تضيف اشكال في الموقع الحالي جوه الشريحه اشكال الباوربوينت اللي بيضيفها ودي كنا هنتكلم عنها في insert shape و 2:01 p.m. خليها لادراج الاشكال مش هتكلم عنها دلوقتي لان يعني في حاجه مهمه عايز اتكلم عنها في دايلوج مهم جدا عايز اتكلم عنه دلوقتي. Arrange collapse to arrange objects on the slide by changing. طبعا arrange object لان عنها اللي هي لما بتعمل alt shift سهم تحت و alt shift سهم فوق بترتب العناصر جوه الشريحه الباراجرافات. وفي طبعا اختيارات تانية زي ترتيب الصور وترتيب الحاجات دي هنبص عليها بس لما ناخد الاول ازاي تدرك الباقي المكونات. Quick styles collapse quick styles لسه ما خدناش طبعا موضوع الستايلز لكن هو في شبه كبير من الوورد. Shape fill split button orange action. Shape fill الاشكال بقى او الملء بتاع الشيبس. Shape outline split button blip. طيب انا دلوقتي عايز اتكلم في دايلوج مهم جدا بالنسبه لنا وباقي الاشكال دي هنتكلم عنها بعدين. سلايد 5 تقنيات خلفيه الشريحه. خلفيه الشريحه الخلفيه او الباك جراوند هي حاجه مش ملموسه بالنسبه لنا. يعني الناس اللي زي حالاتي اللي ما عندهمش ذاكره بصريه ممكن جدا ما يبقاش متخيل يعني ايه خلفيه. خلينا نقول كده انه لو قدامك مكتب والمكتب ده عليه حاجه عليه مثلا موبايل وعليه لابتوب وعليه حاجات كده وفي مفرش محطوط على المكتب ده. المفرش بالظبط بالنسبه لي زي الخلفيه. يعني هو المفرش الخلفيه اللي محطوط عليها الحاجات تمام كده. فالناس تتخيل فكره الخلفيه عشان لما نتكلم فيها تكون فاهم احنا بنتكلم عن ايه. طيب ازاي نوصل لتغيير خلفية شريحة ما في باوربوينت؟ تقف على الشريحة اللي انت عايزها وتعمل Alt G عشان قائمة ديزاين. Ribbon tabs tab control. تقدر تعمل حرف F عشان فورمات باك جراوند او تمشي بالتاب لحد فورمات باك جراوند. نمشي بالتاب. Variant customize group format background button font. Enter. A toolbar pane data grid fill one of one. Fill يعني ممتلئ. يعني الخلفيه ممتلئه بالحاجه. يعني اللي هو انت بتعمل خلفيه بشكل ممتلئ يعني تحط خلفيه تحت النص كله من الاخر او على الشريحه كلها بتملى الشريحه كلها fill. طيب مفيش هنا اختيار tab fill toggle button press. هنا بقى في اختيارات. هل انت عايز الخلفيه تبقى fill ولا fill grouping solid fill radio button check. طبعا solid fill يعني ممتلئه بلون واحد خالص ده معنى سوليد فيل يعني لون واحد صافي ولا سهم تحت جريدينت فيل راديو جريدينت فيل كلهم فيل بس هنا جريدينت يعني ايه؟ جريدينت يعني متدرج جاي من جريد متدرج خلفيه متدرجه سواء متدرجه في لونها اذا كان لون واحد او متدرجه ما بين اكتر من لون لو انت اخترت اكتر من لون الخلفيه يبقى في تدرج كده من الاعلى الى الاقل او من الاقل الى الاعلى في درجات اللون الواحد او في درجات لونين لو انت اخترت خلفيه لها لونين. طيب سهم تحت picture or texture fill radio picture or texture picture يعني صوره texture يعني ماده texture يعني ماده ماده يعني ايه؟ ماده يعني زي جرانيت زي رخام زي ازاز زي رمله زي ورق جرايد ماده اي ماده من مواد المواد سواء الطبيعية أو المصنعة يعني. طيب تعال نشوف الفيل بتقول إيه. نطلع فوق كده لحد السوليد فيل. سوليد فيل راديو بتن. سوليد فيل خلفية خالصة. ممكن نتحكم فيها إزاي؟ أنا وقفت عليها هعمل تاب. هايد باك جراوند جرافيكس تشيك بوكس نوت تشيك إيج. ده تشيك بوكس بيقول لك هايد باك جراوند جرافيكس. أنت تخفي جميع الرسومات اللي في الخلفية. لو علمت عليه هيخفي اي رسمه على الخلفيه هيخفيها. طيب fill color collapsed fill color لون الخلفيه باكد تاني اللون يعني هنا لون الحاجه اللي بتملى الخلفيه باكد تاني ان اللون ما ينفعش يبقى متناسق او ما ينفعش يبقى زي لون الخط لازم يبقى فيه تباين بينهم والتباين ده المفروض يبقى تباين كبير عشان النص يبان للجمهور. تاب ترانسبيرنسي سلايدر 0 تي ترانسبيرنسي عندي هنا سلايدرين او مؤشرين للترانسبيرنسي. ترانسبيرنسي اديت سيلكتد واحد طبعا الترانسبيرنسي اللي هي الشفافيه واحد اعلي منه الشفافيه واحد اثنان ثلاثه اربعه والثاني ترانسبيرنسي اديت سيلكتد 4% ممكن اقلل منه نسبه الشفافيه اقللها عن الافتراضي يعني عندي شفافيه افتراضيه وعندي سلايدر يعلي وسلايدر يقلل من نسبه الترانسبيرنسي او الشفافيه. ايه الشفافيه دي؟ اللي هي درجه، عايز اقول وضوح، وضوح الخلفيه. تمام. طيب تاب apply to all but no. apply to all، اطبق الكلام ده كله على كل الشرايح. يعني اخترت ظبطت الخلفيه ولونها والكلام ده، اقدر اطبق الكلام ده كله، اعمل apply to all، يعني اطبق على كل الشرايح مش الشريحه دي بس. تاب reset background button B. reset background، اقدر ارجع الخلفيه للصلايد بتاعها. يعني ممكن بعد ما عدلت وعملت كل حاجه اجي هنا اقول ريسيت فيريسيت، ما يستجيبش لاي تعديل. data grid fill one of one. تاب تاني fill toggle button press. انا عندي fill، خدنا بقى fill solid grouping solid fill radio، خدنا solid fill، ننزل تحت gradient fill radio button check. عند gradient fill الخلفيه المملوءه ملء لكن متدرج، ملء متدرج. تاب، انا طبعا يعني الناس تعذر شويه الكلام لانه انا بتكلم في مؤثرات بصريه، يعني الباوربوينت كل اللي جاي تقريبا كده، كل اللي جاي تقريبا مؤثرات بصريه وحاجات مش ملموسه، فاحنا بنتعلم الحاجه عشان نعرف نعملها، لكن الاستمتاع بيها بصراحه مش هيبقى غير الناس اللي عندها بقايا ابصار، اللي انا مش منهم يعني. فالاستمتاع مش هيكون كبير بالحاجات اللي فيها مؤثرات بصريه طبعا. طيب gradient fill radio، gradient fill خلفيه متدرجه، خلفيه متدرجه من حيث، بكرر تاني، سواء لو كان هي لون واحد فيبقى اللون ده متدرج، طبعا كل لون ليه درجات زي ما احنا عارفين، او انه الخلفيه تبقى متدرجه بلونين باكتر من لون. طيب وقفت عليها gradient fill، gradient fill tab hide background graphics check box، نفس اختصار hide background graphics، نفس التشيك بوكس. tab preset gradients collapse or preset gradients، اعدادات مجهزه عن الجريدينت، يعني تدرجات الباوربوينت هو اللي مجهزها لي. تعال نبص عليها كده الت سام بتاع preset gradients data grid light gradient accent one not selected light gradient، تدرج خفيف من الدرجه الاولى accent one top spotlight accent one not top spotlight accent one spotlight اللي هو حاجه عليها سبوت، يعني او ضوء، على ضوء معين، على على جزء معين، يعني على بؤره معينه. فتوب سبوت لايت يعني في على اعلاها، على اعلى الخلفيه دي سبوت لايت. ميديوم جريدينت اكسنت، وفي عندي ميديوم جريدينت يعني تدرج متوسط، تدرج متوسط. باتم سبوت لايت اكسنت، وباتم سبوت لايت يعني تدرج عليه سبوت لايت ولكن في اسفل الشريحه. راديو جريدينت اكسنت 1 نوت لايت جريدينت اكسنت، ورجعنا ثاني لللايت gradient. escape presentation reset gradients menu tab type combo box linear collapsed. طيب ايه نوع، ايه نوع التدرج ده؟ هو افتراضيا واقف على linear type combo box. linear يعني تدرج ايه؟ ما تحسش بيه كتدرج على الهادي، ده معنى كلمه linear. linear يعني حاجه ماشيه بشكل او بتحصل ببطء، linear. فيفضل ان احنا ما نغيرش عن لينير لان في بعد كده حاجه زي انه يحصل تدرج، يحصل بشكل اسرع من كده او يحصل في مسارات اسرع. تمام. فلكن يفضل ان التدرج يحصل عشان حتى يبقى في جمال او في شكل مقبول بالنسبه للعين، نخليه احسن على لينير انه يحصل بشكل هادي. فيد ان وفيد اوت، نفس عارف نفس اللينير بتاع الفيد ان والفيد اوت، بس طبعا في الصوره. direction collapse D. direction اتجاه، اتجاه التدرج. طب عايز التدرج، شوف الدقة بتاعت الباوربوينت، كل ده بنتكلم في تدرج الخلفية، تدرج الألوان في الخلفية. السؤال انه انت عايز التدرج ده يمشي ازاي، من شمال لفوق ليمين في تحت، ولا يمشي من فوق ليمين وبعدين ينزل تحت وبعدين يروح شمال، يعني يمشي ازاي في التدرج ده؟ الت سهم تحت عشان نبص كده. direction data grid linear diagonal top left to bottom right not selected linear diagonal، هو هيمشي بحركه linear، حركه هاديه كده يعني، وقال لك بعدها شويه حاجات. اسمع linear diagonal top left to bottom right not top left، يعني هيروح من فوق شمال، من فوق ناحيه الشمال، وهيمشي للباتم رايت يعني لغايه تحت يمين. يعني كده هيمشي في اتجاه عقارب الساعه ولا عكس اتجاه عقارب الساعه؟ اكتبوا لنا كده يا شباب. Linear diagonal bottom left to top right. الناس معانا ولا لا؟ Linear diagonal top left to top left وينزل لحد bottom right، يعني من الشمال فوق لحد يمين، لحد اسفل يمين يعني. Linear diagonal bottom left to top right not selected. هنا بقى من bottom left هيتحرك من bottom left يروح للtop right. To top right not selected. من تحت على الشمال يروح لفوق على اليمين. ده اتجاه او المسار، خلينا نقول كده المسار اللي هيمشي فيه التدرج بتاع الالوان. Linear diagonal top left to bottom right not selected. Linear. نفس الفكر. طيب تاب اسف سكيب. Presentation. ده direction menu item. انا كنت في direction، كنت في direction في اتجاه او المسار بتاع تدرج الالوان جوه خلفيه الشريحه. شوف كم متغير معانا. Angle edit selected 90 degrees. Angle الزاوية اللي بيحصل فيها التدرج، تمام؟ الزاوية اللي بيحصل هاي التدرج دي يحصل في زاوية مقدارها 90 درجة، 100 degrees. سهم فوق 100 درجة، 110 degrees. 110 درجة، كل 90. سهم بيطلعني 10 درجات، بيغير في زاوية التدرج يعني 10 درجات. Multi stop slider gradient stop one of four selected button. Multi stop slider يعني هي بتتحرك في المؤشر يقف بعد كام درجة؟ زي ما قلت هو واقف تقريبا على 10 درجة. Button add gradient stop insert. أقدر بقى أضيف هنا gradient، أقدر أضيف حاجات غير كل اللي فات ده. أضيف يعني درجات أو تدرجات غير اللي موجودة يعني. طيب ده بالنسبة للgradient. طبعا عندي ريموف هنا. أقدر أعمل ريموف لأي gradient موجود. طيب. Direction. عايز أرجع عشان في حاجة مهمة. Hide background fill grouping. Gradient fill rate. احنا خدنا solid fill والgradient، أنا طولت شوية معلش. 2:13 p.m. بس خلاص اخر حاجه gradient. اخر حاجه picture or texture fill في الخلفيه picture or texture. هقف عندها طبعا صوره او ماده، اخلي الخلفيه عباره عن صوره او ماده. tab hide background graphics checkbox not check مش هنتكلم فيه. tab تاني insert button r اقدر هنا اعمل insert الصوره على الجهاز بتاعي، بس الصوره تبقى ايه؟ تبقى كخلفيه للشريحه. طيب طبعا لو عملت insert عادي جدا هعمل space وهيفتح لي open dialog واختار، مش هنتكلم في ده برضه. tab texture collapse view texture. هنا بقى الجديد اللي ممكن نتكلم فيه التكستشر، انك تخلي الخلفيه كانها اللي يشوفها كده كانها واخده شكل ماده من المواد زي ما قلت طبيعيه او المصنعه. طب تعالى نعمل alt سهم تحت كده ونشوف ايه الحاجات اللي ممكن texture data grid papyrus not selected papyrus one of 20 court not selected stationary not brown marble not عندك granite. انواع صخور كتير جدا اهي brown granite not selected وعندك جرانيت newsprint not selected وعندك newsprint يعني زي ورق جرايد يعني ورق بتاع طباعه جرايد recycled paper not new recycled paper not recycled paper ورق معمول له ريسايكلينج يعني كأن الشكل اللي يشوفه يعني شكل الخلفيه كانه معمول على خلفية من ورق معمول ريسايكلينج أو معمول إعادة تصنيع يعني. Parchment not select brown marble not stationary not court not select papyrus paper bag not brown marble not stationary court not select medium wood oak not أشكال شهيرة walnut not blue tissue paper and granite not select fish fossil not canvas not selected walnut not select blue tissue paper walnut, granite not fish fossil canvas not denim. دي كلها أسماء للخلفيات يا شباب، للأسماء المواد اللي ممكن تتحط كخلفيات يعني. Woven map medium wood not purple mesh not medium wood خشب نوع من انواع الخشب medium wood not خشب متوسط السمك يعني مثلا court not selected court walnut not selected oak not selected oak not selected medium wood not court not stationary brown paper paper court not stationary purple mesh oak not denim not selected sand not selected sand رمال تبقى خلفيه مديها شكل الرمله كده sand green marble not selected وعندي granite و green marble recycled paper and purple recycled paper medium wood not selected. اقدر اختار اي نوع من انواع المواد دي واعمل enter فيبقى يتحط كخلفية للنص. ده معنى texture، يعني ايه معنى ان يبقى فيه مادة من المواد. skip the presentation texture tab transparency slider 0T اقدر برضو اهم من السلايدرين دول اتحكم في مدى شفافية الخلفية، مدى شفافيتها. Tile picture as texture checkbox. Tile picture as texture. إن أنت سعادتك تحط الصورة دي تعلم الصورة اللي انت اخترتها تخليها على شكل مادة برضو. فاهم الاختلاف هنا؟ يعني انت دلوقتي عملت انسرت الصورة في تشيك بوكس، هنا لو علمت عليه هتخلي الصورة تبان، الصورة اللي انت اخترتها تبان بخلفية المادة اللي انت اخترتها برضو من. يعني ممكن تدمج ما بين الاتنين، ما بين البيكتشر وما بين التكستشر. يا رب تكون ناس يعني معانا في اللي احنا offset x edit selected zero pines. هنا بنتحكم في النقاط، بس الحقيقه مش عارف نقاط بتاعت ايه بالظبط في الخلفيه، تقريبا نقاط البوردر او كده، مش متاكد بالظبط يعني. offset y edit selected zero pines. scale x edit selected 100%. والسكيل بتحكم في التدرج بتاع الخلفيه بقى، التكستشر اللي انت التكستشر اللي هي الماده اللي انت اخترتها. scale y edit selected with alignment combo box top left glass. محاذاه الخلفيه بتعايزها هتبقى فين بالظبط؟ توب ليفت، توب ليفت ولا توب، توب توب رايت ولا توب رايت؟ تقدر تختار عايز الخلفيه تبقى واخده محاذاه لناحيه فين بالظبط يعني. برزنتيشن باور ميرور تايب كومبو. ميرور اللي هو خدنا احنا الميرور ده في الوورد، اللي هو الخلفيه العاكسه اللي هي بتبقى ايه، بتديك نفس احساس الشفافيه بتاعه المرايه يعني. ابلاي تو اول بات نو. وبرده ابلاي تو اول اقدر ان انا اطبق على جميع الشرايح، او ريسيت باك ان انا اعمل ريسيت لكل اللي انا عملته ده، فيبقى كل الحاجات اللي انا عملتها في الخلفيه ملهاش قيمه خلاص، ورجعت الريسيت، رجعت للاعدادات الافتراضيه. وده تقريبا طبعا ما شرحتش كل حاجه في الضرب ده، لكن دي اهم الحاجات اللي ممكن نستفيد منها في مساله ضبط خلفيه الشريحه وكل الشرايح في الباوربوينت. يعني بنستكفي كده، طولنا النهارده. قبل ما تستكفي بقى، عشان كان في كذا حاجه وما قلتهالكش. تمام تمام. اول حاجه هي كانت رساله الساعه 2 و3 دقائق، يعني تقريبا كنت بتتكلم في حاجه تانية غير دي خالص. بيقول لك كيفيه التقسيم الى اعمده. التقسيم الى اعمده، انت بس بتختار، انت بس بتختار العمود، بتختار اسف عدد الاعمده اللي انت عايز تخلي الشريحه تتكون منه. يعني مثلا لو انت عايز عمودين، بتروح لكولومز اللي هي في هوم، وبتعمل الت سهم تحت وبتختار تو كولومز. طيب التو كولومز دي بنتحرك ما بينها ازاي في الشريحه؟ هي في الوورد كان لها اختصار، بس اعتقد الاختصار ده في الباوربوينت مش شغال برضه، اللي هو كنترول شيفت انتر. كنترول شيفت انتر كان بتنتقل من، طبعا انت افتراضيا بتبقى واقف عند العمود الاول، تمام؟ عايز تروح للكولم الثاني، كان بتعمل في الوورد كنترول شيفت انتر عشان تروح للعمود الثاني. في الباوربوينت مش هيبقى شغال. هتبقى محتاج غالبا هتبقى محتاج حد مبصر علشان تنتقل، عشان تروح تكتب في العمود الثاني او الثالث، لو انت مختار عدد اعمده اكتر من واحد يعني. بس طبعا ده انا قلت التنسيق ده مش بنحتاجه غالبا، الا لو يعني هنعمل حاجه زي ماده خبريه مثلا، او نشره صحفيه معينه بتبقى محتاجه ان انت تحطها على شكل اعمده يعني. على حد معرفتي انا، ممكن يكون في حاجات تانية تحتاج اعمده في الشكل التنسيقي يعني، انا ما اعرفهاش. طيب الحاجه التانية، هل اقدر احط خلفيه من عندي؟ انا اقدر احط صوره من عندي؟ طبعا انا قلت يا جماعه انسرت دي في زوار اسمه انسرت، لو دوست عليها دخلك على الجهاز بتاعك تختار صوره من عندك تبقى خلفيه. بس انا ما اتكلمتش يعني، ما دخلتش وجبت، لان الموضوع سهل جدا، انت بس تدخل تختار الصوره وتعمل انتر بقت خلفيه خلاص. طيب انا حاولت يعني اعمل سبوت لايت اكتر، اسلط الاضواء اكتر على الحاجات الجديده يعني، فكره التكستشر، فكره الجريدينت، فكره السوليد فيل، يعني الحاجات اللي هي ايه ممكن تبقى شويه الناس عايزه تتعلمها اكتر يعني. تمام. طيب اول احنا بنشكرك على المحاضره الجميله، وطبعا دلوقتي ناخد بقى الاسئله. احمد فك الميوت. اتفضل. يعطيك العافيه. اتفضل. شكرا جزيلا. السلام عليكم. انا عندي كم من سؤال كده يعني. الان موضوع الاسترايك ثرو والدبل سترايك ثرو، ايش هدول؟ ممكن بس انه زي سؤالك ده معناه ان انت ما سمعتش محاضره الورد. معنى الاسترايك ثرو، سؤالك ده معناه ان انت ما سمعتش محاضره الورد. لا، ما هو في محاضرات هو فعلا الاسترايك ثرو. طب اسمع، في محاضرات ثانيه يعني علي كانت بسرعة جداً. strike through هو خط بيقطع الكلمة في منتصفها، كأنك يعني بتعلم على الكلمة دي إنها مشطوبة أو ملغية أو في تنسيق مثلاً معين، أو في يعني أنت في سبب من الأسباب عايز عشانه تحط في نص الكلمة خط، الخط ده بيقطع الكلمة أفقياً في نصها، ده الاسترايك ثرو. الدبل استرايك ثرو خطين بيقطعوا الكلمة مش خط واحد، فهمتني؟ تمام. سؤال التاني، موضوع أول إشي البولت هاي. لما أعمل ستار ومسافة ما لقيتش إنه بيعمل بولت، بيكون كأنه عادي يعني بكتب مثلا ستار سبيس وبكمل مثلا تقنيات مساعدة وبعدها بحط انتر، ولازم أحط ستار وسبيس كمان ولا كيف البولتنج اليدوي هذه؟ ما فهمتهاش بالضبط كيف بتكون. انا كل اللي عملته ان انا عملت ستار وبعد يعني علامه النجمه يعني، وبعد كده سبيس وكتبت العنصر وبعد كده عملت انتر، فهو كمل من زي الورد بالظبط. لا بس ثواني، مش لازم الاول يا شباب تكون الخليه متنسقه، الخليه الشريحه متنسقه ان هي تاخد البوليت، يعني ان انت متنسقه ليه؟ انت هنا بتكتب انا كنت بطبق مع استاذ زي الشاب، انا كنت بطبق مع انت كنت بتطبق في في الشرح شوي، بس ما لا طب لما ثواني عملت ثواني، عشان جمع. انت كنت لما انت بتطبق في التايتل ولا في الاوبجكت؟ لو في التايتل ممكن ما تمشيش معاك، الاوبجكت اكيد في لو في الاوبجكت. الاوبجكت تمام، الاوبجكت تمام، لا الاوبجكت يعني مفيش انا اقصد مشكله. مثلا عارف هي لو حد عنده حل شباب الموضوع ده، انا اللي اعمل اعرفه البوليت حتى في الوورد، اطبق زي ما انت زي ما حضرتك حكيت، انا ما الوورد ظبط تيجي معي ما اكيد. اعمل البوليت. مش عارف الصوت بيقطع، مش عارف من عندك ولا من عندي. لا اللي من عنده يا شباب، تمام. اصل كل احكي له الفكره انا لما يجي اكيد يعني. انا طبعا احنا والله يا شباب انا بعتذر جدا، بعتذر جدا جدا على اللي حصل في الانترنت النهارده كذا مره، بس ده والله من لا لا الشركه لا يعني، لا، خير خير يعني انا ما كنتش احب ان ده يحصل، بس ان شاء الله هشوف موضوع الفور جي ده عشان من اول بكره ان شاء الله هنبقى موجودين على الفور جي، يعني بدل ما نقعد كل شويه ندخل ونخرج وكده. يا شهاب شوف، اتفضل استاذ. في العنوان البوليت هذه ما تيجي، تمام، انا توقعت كده، بس في ايوه لما الاوبجكت يكون في التايتل انا الان قربتها ما تيجي اه فعلا عارف في ليه؟ ده الاوبجكت. منطقي يا استاذ علي، ده منطقي جدا، انا برضو جربتها هو فعلا ده شغال. عندي الان طب انا قربتها. يا جماعه البوليت ده كيف بيكون منطقي، لان انت شكلها يعني العنوان من ناحية نظرية البوليت يعني شو زي البوليت؟ نقطه، زي نقطه كده، زي يعني ايه بدايه نقطه جديده، عارف زي ايه؟ زي نقطه خط كده بسهم بيعرفك ان دي بدايه عنصر جديد يعني، تمام. طيب معلش يا شباب لو تسمح لي، اتفضل. بس احكي اتفضل. الان في موضوع لما كنت داخل على اللي هي الباك جراوند فورمات، اضطريت مثلا اروح على نافذه الباوربوينت على نافذه ثانيه في سطح المكتب، رجعت لقيته راجع على السلايدز عادي، هيخرج من فادخل على القائمة على طول، هيخرج من أي قائمة أنت فيها، هيخرج. وعايز أقول لك حاجة في موضوع البوليتس ده، هقول لك لا ده اللي حصل، ده طبيعي يعني. عايز أقول لك حاجة في موضوع البوليتس، أنت ممكن تحدد الفكرة وين؟ الباراجرافات، أنت ممكن حتى تحدد الباراجرافات اللي أنت بتشتغل عليهم دول، وبعد ما تحددهم تروح لهوم وتروح لباراجراف وتروح سهم يمين لحد باراجراف وتدخل جوه بوليتس وتختار بوليت. لو اخترت بوليت خلاص هيطبق الاختيار، هيطبق التنسيق ده عليه. طبعا كان في اختصار جميل جدا في الوورد اللي هو كنترول شيفت ال، اللي هو يعمل لك كل العناصر كبوليتس بشكل تلقائي، ده مش شغال في الباوربوينت. بس في موضوع الباك جراوند فورمات، لما انا رحت عن النافذه ورجيت ادخل انا حطيت انتر على الباك جراوند فورمات راح عاود رجعني على السلايد وما عرفتش ادخل لخيارات الباك جراوند فورمات. بص، انت لما بتيجي تخرج من الشاشه لاي سبب وترجع لها تاني هتلاقيه خرج من الشاشه، بس في شاشه الباك جراوند فورمات دي لو عملت الت جي اف هتلاقي نفسك، هتلاقي موقفك على نفس المكان اللي انت سبته. حاجه غريبه بصراحه في الباوربوينت يعني، فاهمين الموضوع ده يا شباب؟ يعني انت بيخرجك، لكن لما تدخل تاني تلاقي نفسك في نفس المكان. فده خلاص ده كده احمد، بيحصل. خلاص كده تمام. كنت عايز تقول حاجة تمام انا كنت تمام انا كنت بصراحة عايز اخد رأي الناس في حاجة كانت، حتى كنت بتكلم معاك انا وانت امبارح، بس عايز اعرف يعني حاجات اجابات استرشادية كده سريعا وانتوا بتتكلموا شباب او حاجة، اللي هياخد المايك او كده ممكن حتى يكتب، عاوز اعرف بس يعني فكرة انه لو بعد ما ننتهي من كورس الباوربوينت لو قررنا مثلا في عقد كورس تاني بس يبقى حاجة خفيفة يعني، مثلا لان طبعا احنا لسه مش عارفين الباوربوينت يعني، احنا قلنا مينيمم 10 ايام بس مثلا مش عارفين الدنيا ممكن تبقى فيها ايه، بس مثلا هيبقى معانا ممكن ايام في رمضان لسه 6 ايام 7 ايام حاجة كده، مثلا لو اتعملت فيها حاجة خفيفة كورس خفيف او حاجة. امبارح كنت في كلام مع شهاب فكان في رأيين، الرأي انه يعني الناس ممكن تبقى خلاص تعبت انه يعني ما عادش في حد يبقى عنده القدرة خلاص على الفكرة ديت، وفي رأي قال لك انه لا الناس اوكي ممكن يعني يعني تيجي وتحضر وتكمل. فبصراحة احنا مش عارفين أنا برأيي يعني، حسب محتوى الكورس ممكن الإشي هو بغض النظر عن يرد محتواه على يعني، محتوى الكورس بس لا اللي لا بتجيب لي اوكي ماشي، بس هو انا مش هل بتكلم في هنا عندكم خالص، طاقة يعني إنه مش بنتكلم في هنا خالص. يعني الناس هيبقى عندها قابلية تحضر حاجة عندكم اصلا قابلية إنكم تحضروا بالظبط ولا لا؟ يعني، هي بغض النظر عن أنا المحتوى بحكي لك لو ده السؤال يا اللي فندم، اشرف لا ما بيتكلم هو عنه. لو كان انا لو سؤالي ثانية واحدة بس، انا محتوى سؤالي الكورس إنه ملفت ممكن يا حبيبي الواحد يا حبيبي، انا يتقبل سؤالي محدد، سؤالي محدد، هذه سؤالي محدد وانت صوتك بيقطع. صح، هو المحتوى طبعا له دور لكن بس انا سؤالي محدد، لان اصل فكرة المحتوى، ما هي المحتوى ديت حاجة نسبية يعني، ممكن تكون مهمة بالنسبة لك مش مهمة بالنسبة لحد تاني، ممكن تكون صحيح بالنسبة لك محتاجها، فهي دي مش سؤالي. انا سؤالي لو في حاجة اتعملت وكان الهدف منها يعني ان هي مثلا هتكون حاجة مفيدة بالنسبة للشخص نفسه، هل هيبقى عنده باور ان هو يكمل حضور في اخر 5 ايام او 6 ايام في رمضان، بحيث ان احنا مثلا نخلص كورس الباوربوينت وتاني يوم نبدا في اللي بعده؟ ده السؤال أو اللي انا يعني عايز له اجابه. نحط يوم فاصل وبعدين تاني نبدأ كده يوم يعني فاصل مثلا حاجه كده اشرف كتير كتير تاني تبدا في اللي بعده على طول كتير قوي تاني يوم يعني ممكن يكون كتير في قوي. يوم فاصل ثانيه واحده مثلا بس، ثانيه واحده بس، هو انا لو خلصت مثلا مثلا ممكن نخلص مثلا على يوم الخميس مثلا. بصوا يا جماعه احنا ممكن نخلص على لو الناس عايزه طبعا يعني، ممكن نخلص على يوم الخميس مثلا، مش اللي بكره اللي وراه، هيبقى في الجمعه ايوه والسبت ماشي سبيس، هيبقى في الجمعه والسبت ايوه، بريك واصلا نقدر تلقائيا مثلا. هيكون يومين لحد نبدا يعني مثلا هو مثلا هي احنا بنقترح يعني يا شباب بنقترح حاجات حاجات. لسه مش حاجات رسمية يعني. عموما يا أحمد تمام كده، شكرا. أنا بس حابب الناس وهي بتجاوب بس شوف تقول في حد رافع ايده تاني؟ أيوه ايوه أيوه طبعا كثير. كتير جدا، بس هي الفكرة فين؟ كوتش احمد كوتش أحمد اتفضل فك اعمل السلام بس عليكم. إن أنا عليكم السلام، السلام أنا استاذ عاوز احمد. اللي أنا عاوز اللي يجاوب يا شباب يا إما عنده طاقة يحضر يا ما عندوش، يعني فاهمين عشان بس اختصارا للوقت. تفضل يا مستر. بالنسبة لي أنا عندي قابلية إني أحضر، هذا أول تمام حاجة. أشكرك. الأسئلة اللي عندي السمارت أرت والروتيشن كويس إنكم تكلمتوا عنها، كنت حسألكم لأنه في أغلب المحاضرات والدورات اللي بنقدمها للسيدات فيحبوا الأشكال دي، بس فعلا زي ما لازم أحد مبصر السكرتارية بخليهم طبعا يعملوا. طبعا. بص انا لا اخجل ابدا ان انا اقول يا جماعه الحاجه دي هستخدمها مع شخص مبسط، لان مش عيب انت بتتعلم الباوربوينت اللي تقدر تعمله فيه، واللي نقدر نعمله كتير مش قليل. صحيح. بس السمارت ارت تحديدا هو بصراحه شكل مهم جدا او اشكال جماليه كويسه جدا بيضيفها الباوربوينت، لكن الام في دي ما يقدرش يعدل النصوص جواها، ما تقدرش تعمل كده في الام في دي، فعادي يا جماعه محتاجين حد مبسط. انا بس هبص هو عليها بالجوز، انا ما بصيتش عليها بالجوز، هبص عليها بالجوز، او حتى مش لو معتز معانا ممكن نبص عليها دلوقتي بالجوز نشوف، او لو معتز حد اين غير انت؟ معتز ايه هو مش عارف هو معتز فين اصلا؟ ما هو هنا بس. معتز معانا. ايوه انا موجود. هذا هو صح طلع. كده. بص كده عليها ازيك يا ابو معتز فريد؟ عندك بالجوز، بص ازيك يا اشرف؟ ازيك يا مستر علي؟ اهلا نعم يا شاب. مش مهم تسلم على عايزك المدرب. عايزك لما هو بيجاوب عايزك يا معتز تبص كده على السمارت ارت بالجوز، مقري الايديت، النص اللي بتكتبه جوه الايديت مقري ولا لا، او تقدر تعمل ايديت بتحديدا يعني تقدر تعمل ايديتنج جوه السمارت ارت ولا لا. الجوز قديم وما تشتغل. ارجعها لك حاضر واقول لك عليها، مفيش مشكله شوفها هبص كده لك عليها دلوقتي. شايف حاليا الناس مش عندي جزء. انا بس مش راضي افك ميوت من بدري لان الكونكشن عندي النهارده وحش جدا يا ابني والله. لا كويس ما شاء الله. اشرف مره من عندك ولا حاجه؟ الفل وتمام مره من عندك يا اشرف يا معتز يا يعني اللاب هيفرقع في وشي والله يا اشرف. والله انا لو مرقت من عنده ده يبقى خلاص يعني دي بركات. انت قوي ازاي انت على الاتصال ولا تقطيع ولا اي حاجه؟ اسمع الراجل. انا اسمع الزحمه. اتفضل يا استاذ احمد ده اسف على المقاطعه. لا ما في احنا طلبناك يا معتز. مش فاهم انا ايه. اتفضل يا حساس معتز عنده فيلينج. قول قول قول يا استاذ. القديم وما ما تشتغل فيه جربت ما اعرف الاستدارات الجديده ايش وضعها ما ادري. بتكلم عن الجزء القديم؟ ايوه ما عارف كم بس ما بستخدمه كثير. بستخدمه لما الانفيديا ما يشتغل معايا. انا والله حاليا مش عندي جوز 2021 مش مسطر جوز خالص. فمعتز هشوفها لنا وانا برضو هبقى ابص على الجوز ايه اللي اختلف. اللي نعمله يا شباب اللي نعمله ان شاء الله بالليل. فالسمارت ارت في الانفيديا قولا واحدا مش هيقدر يقيدت النص. لا حاولت انا اكثر مره ما ضبط. طيب عندك سؤال ثاني؟ عندي اللي هو هذه الايكولايز والحاجه الثانيه اللي انت تكلمت عنها. الايكولايز هايد كاركتر صح كده؟ ايوه. دي مقصود بيها ان انت تتحكم في تساوي الاحرف اللي تبقى مرتفعه عن النص. اللي بيبقى معمول لها سوبر سكريبت يعني. طب انا عندي برضه مشكله في السب سكريبت السوبر سكريبت ايش؟ عايز تعرف ايه هم بالظبط ولا عندك مشكله فيهم؟ لا ماني عارف استخدمهم انا فاهم. بص يا سيدي السوبر سكريبت والسب سكريبت الاثنين عكس بعض. السوبر سكريبت هو ان انت تميز النص المحدد والنص المحدد ده يفضل انه يكون وسط نص تاني غير محدد. يعني في سطر عندك سطر مثلا جوه الشريحه السطر ده في كلمه او كلمتين او اكتر عايز تميزهم عن باقي السطر. طب تميزهم ازاي؟ من خلال السوبر سكريبت ان انت ترفع مستواهم تخليهم كانهم فوق السطر. تمام. السب سكريبت عكس السوبر سكريبت بتنزل النص المحدد لتحت السطر تحت مستوى السطر يعني السطر المتناسق يعني. مثلا طيب. زي اللي في اللغه العربيه زمان لما يقول لك اعرب ما تحته خط مثلا او لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا هذه غير. انت لا. دي حاجه تنسيقيه بترفع فيه بيها كلام محدد من النص جزء من النص انت بتحدده بترفعه فوق مستوى السطر بيبقى اعلى من مستوى السطر العادي. هي متهيألي اقرب ما تكون لفكره السب تايتلز مثلا يا شباب او النوتس اللي هي اللي بتبقى فوق على هي بص يا اشرف انت الكتابه المبصر بتبقى سطر منتظم. هو ما هو انا متخيلها في دماغي بس مش عارف اقولها يعني اللي هو بترفع حاجه من الورقه كده مثلا كانها في البريل مثلا سطر فوق مقابل اللي تحته مثلا بيكمل هو مش حاجة. مقابل برضه ما يبقاش منتظم يعني السطر اللي تحت منتظم لكن الكلام اللي بترفعه على السطر ما يبقاش منتظم. هو مثلا بتسيب كام خانه كده في البريل وبتكمل كتابه مثلا بمحاذاه السطر اللي فوق. اعتقد زي فكره العناوين اللي بتبقى في برايل مثلا اللي هي بتكون انك بعد خمس خانات طيب كام خانه وداخل والسطر بيبقى داخل لجوه شويه مثلا بس هي مش بس على حسب موقعها من النص بحسب موقعها من النص بس هنا بقى بتبقى رافع الكلام شويه. بالظبط تمام. طيب ايه بقى ايه الفارق في الباوربوينت عن الوورد عشان كده اتكلمت عنها في الباوربوينت. في الباوربوينت عندك سلايدر بيتحكم فيه نسبة ارتفاع الكلام ده عن السطر. يعني عندك مؤشر كده بعد ما اتعلم على السوبر سكريبت في اوفست هي قدام تقدر تتحكم في مدى رفع السوبر الجزء ده عن الكلام. طيب السؤال فهمتني في الموضوع ده اهم حاجه؟ فهمت السب سكريبت عكسها عكسه تمام تحت النص بدل ما هو فوق. بالضبط. طيب انا عندي مشكله في المحاذاه اني بلصق الدنيا في بعض بدخل شعبان على رمضان او بسوي شوارع بين السطور كيف اتحكم فيها دي؟ شوف يا سيدي، انت عايز تعمل محاذاه لايه؟ للنص اللي جوه الشريحه كله ولا الفقره معينه ولا ايه بالظبط؟ احيانا كده واحيانا كده، بس برضه النتيجه واحده، بخبص الدنيا انا في الاخر يعني. انا بقى انت بتعمل محاذاه ازاي؟ بسالك، انت بتعمل محاذاه بالاختصارات اللي هو كنترول ار وكنترول ال وكده؟ احيانا بعض الثلاث ما بتشتغل، فبضطر اني اجتهد اسويها. لا لا لا، خليك المدربين بيقولوا لي خليك في خليك في استخدام الاختصار امن. الاختصار هو عنده حاجات قياسيه بيشتغل بيها. يعني انت لما بتعمل محاذاه اليمين، هو بيعمل بيسيب مسافه محدده ما بين الحد الايمن للشريحه وما بين النص، وبيعمل لك محاذاه اليمين من غير ما ياثر على ان انت قصدك مثلا ممكن يكون المحاذاه تخفي جزء من الكلام او تبقى تنزل يبقى فيها خناقه معينه. لا، ما انت عشان بتعملها ده، لكن لو انت عملتها بالكنترول ار مثلا، لو هي رايت كنترول، لو هي ليفت، هتقدر تعمل ده بشكل عادي جدا من غير زي الورد بالظبط. لو بحدد جزء مثلا، بصيم هذا الجزء معين من المحتوى اللي جوه الشريحه، هنا كيف حسيت؟ بص، المحاذاه اقل حاجه تتعمل على باراجراف، يعني هي ده خاص بتنسيق الفقرات. ما ينفعش تعمل محاذاه سطر لوحده بس وتسيب باقي ايه. انا فاهم، هيبقى تنسيقين شكل مش لطيف يعني. فانت بتتكلم في ان انت تحدد باراجراف او اكتر وتعمل المحاذاه. خلاص كده طيب. حاول حاول تحدد النص وانت جوه الايديت تعمل الاختصار كنترول ار او كنترول ال. هو الفكره ان يعني السلكشن هنا او التحديد هو الفيصل في موضوع انك تظبط موضوع المحاذاه. يعني طول ما انت تحديدك مظبوط وضغطت الاختصار، فالدنيا هتمشي كويس. ما احنا خد بالك يا معتز، قلنا ان التحديد مش مهم في الفقرات. يعني انت حتى لما كنت بتكلم مع الناس من شويه، ان انت حتى لو ما حددتش، لا طالما انت بتنسق فقرات، الباوربوينت غير الوورد في النقطه دي. الباوربوينت انت واقف على سلايد معين، واقف على اوبجكت، الاوبجكت ده فيه مجموعه فقرات. انت لو نسقت حاجات من غير ما تحدد هيشتغل معاك. ما هو لو انت نسقت حاجات من غير ما تحدد، هو هيشتغل على كله، عكس الوورد مش على كله اللي هو ايه، على كل السلايد اللي انت، كل الاوبجكت اللي انت محدده اللي انت فيه بالظبط. فالتحديد هنا، التحديد في الباوربوينت في تنسيق الفقرات، طبعا تحديد مهم جدا لو هتتكلم في تنسيق خطوط. انا فاهم. تمام، لكن في الفقرات انت حتى لو ما حددتش، لو ما حددتش هو هيشتغل على الاوبجكت اللي قدامه. دي معروفه بالظبط، حتى في التكست دايركشن نفس الفكره. طب بالنسبه للسمارت ارت بقى، ايوه تعال، انت تقصد طبعا السمارت ارت اللي هو جبناه من انسيرت؟ لا، هو فوم وانسيرت الاثنين. تمام، طيب هو انا جبته من انسيرت. عموما انت كان اخرك في الان في دي اي في ايه، بتعمل ايه بقى؟ هو انت في الان في دي اي بيقول لك ان ده قالت ومكتوب فيه نص وشكل سمارت ارت، بس ما تقدرش تعدل جوه النص. لا لا لا لا لا، هقول لك على حاجه. الجزء هنا عملنا ايه بقى؟ احنا فتحنا السمارت ارت، اخترنا منها شكل من الاشكال اللي هو الشكل اللي انت عايزه. تمام، ودوسنا انتر. الجزء قال لك تايب تكست هير. ما هو برضه الانفيديا ماشي. تمام، طب انت استناني بس، استناني استنى اكمل معايا للاخر. انا بقول انا بس بثبت حاجه عن يعني الانفيديا هيمشي معاك الحاجات لغايه كده. الانفيديا تمام بالظبط ماشي. طيب بعد ما عملنا دوت، كتبنا النص وضغطنا انتر، خلاص بقي موجود معانا على الـ على الـ على السلايد. تمام بتوصل له، بيقول لك النص اللي فيه زي الفل. بتضغط طبعا، تضغط سبيس عشان تعدل ما يعدلش. ايوه تمام، تضغط انتر. تمام، تبدا ان انت لو عملت باك سبيس او عملت باك سبيس، يبدا يمشي صح النص القديم ويخليك تعمل الجديد عادي جدا. لكن ما ينفعش اديت، يعني ما ينفعش ان انا اعمل اديت للنص المكتوب. لا، الحركه هنا مش متوافقه بالنسبه لي. ما نفس هي كده، نفس مشكله الامبيدي. اعتقد نفس الفكره، نفس مشكله الامبيدي. مثلا عشان بس انا عملت التجربه سريعا عشان انت طلبت. تمام، مني. لا طبعا كتر خيرك، قلت نفس السريع سريع. شكرا يا معتز. هو كده صح خلاص دينا. دانا تفضل يا دانا. اولا بالنسبه لموضوع الكورس، انا ما عنديش اي مانع احضر، طبعا لو انا المحتوى هيفيدني باي طريقه، بس بشرط الوحيد انه ما يكونش لازق في الباوربوينت، يعني ما يكونش مثلا الباوربوينت يخلص الساعه 3 ونروح عاملين الكورس الثاني ده، بس يعني لا لا اللي هو اعملوا الساعه 3 تكون دي كده. دي لا مستحيل يعني قصدي اللي هو مستحيل يكون ده بعد لا الباوربوينت، خمسة. يعني اللي هو ما فيناش قصدي صح كده يا بس دانا لكن الكلام ده. مش عارف انا هو في ايه، اصل انا كمان ما يعني فيناش صح كطالبه عندي اونلاين كل يوم وعندي يعني اسايمنت وحاجات، فاللي هو مش هبقى على لحق. فكرة. وانا عندي كمان بيت زيك عيال والله. نهايتنا الحتمية اذا عملنا كورسين. هي هتبقى يوم او يومين ما بين الكورس ده واللي بعده يعني. لا ده تمام، اذا انا يعني فاكره ان ده هما اذا الاثنين. انا اذا عايز استقرينا على شيء، انا عايز بس كونفرماسيون من الناس. اوكي. لا هو انا طب عندك يعني تمام جي جي. عندك اسئله بقى ده؟ هو انا كان سؤالي عن السب سكريبت والسوبر سكريبت، انه يعني ايه اوفست؟ اوفست انا فاهم هي اللي انا بقدر اتحكم، او يعني حاجه بقدر اتحكم فيها عن مستوى سلايدر. يعني السب سكريبت قد ايه هو يبقى فوق، النص يبقى فوق؟ ما هو في كل الاحوال هيبقى فوق، لكن الاوفست ده هو زي سلايدر بتحكم فيه يبقى فوق بنسبة إيه قد يعني؟ إيه؟ بنسبة قد إيه؟ بنسبة صفحتين. طب هو ليه الاثنين ممكن يبقوا تشيكت؟ يعني ليه هما مش راديو باتنز؟ لأنه لو سبسكريبت وسوبر سكريبت، ازاي الاثنين هيتعملوا تشيك؟ مش عارف ايه فلسفة مايكروسوفت انها تخليهم تشيك بوكسز، بس هم حتى في الاول كده يعني. بس هو ما ينفعش تعملوا مع بعض اكيد، يعني ما ينفعش ان انا اتشيك. لا لا طبعا صعب اخلي الحاجة فوق وتحت في نفس الوقت. بس يعني مش عارف يعني ازاي اخليها فوق وتحت يعني، وهل ده ممكن؟ حتى يمكن الموضوع ترى متعلق بسكرين ريدر بس. ايه يمكن سكرين ريدر بس يطلعها كده. طيب حاجه ثانيه عندي، انا مش فاهمه الباك جراوند دي بتكون يعني عامله ازاي، يعني مش اللي هو عامله ازاي. انا سؤال مباشر، عندك ذاكره بصريه؟ لا زي بالظبط، زي بالظبط. اسمعيني بقى يا دان، انا كنت بقول ان انت دلوقتي قدامك مكتب، المكتب ده عليه مفرش، عارفه المفرش؟ المفرش ده هو بالظبط زي الخلفيه. انا فاهم يعني الموضوع بالشكل ده يعني بيتحط عليه حاجات. الخلفيه بتبقى موجوده على المكتب كله، على الشريحه كلها، وبحط عليها حاجات. الخلفيه دي اما تكون صوره او تكون لون واحد، اللون ده ممكن يبقى متدرج او يبقى يعني تكتشر، أو يعني ممكن يبقى مفرش لطيفة، ممكن يبقى مفرش ممكن يبقى رملي، شكله رملي، شكل الرملة كده أو شكل في على الجميل. أي حاجة بقى، حتى لو حتة قماشة فرشاها، المهم إن هو باك جراوند خلاص. استنى بس اسمع، قول يا دادا. هو في حاجة كنت عايزة أوضحها، كان في إفكت في الباك جراوند اسمه بابايروس. بابايروس ده الورق البلدي اللي هي عايزة مثلا تعمل شكل جذاب وهما بيتكلموا، لو حاجة فيها ليها علاقة بالتاريخ في باوربوينت. حاجة ليها علاقة يعني إيه يعني إيه؟ هو إيه معنى أصلا بالكلمة بتاعت بابايروس؟ بابايروس يعني الورق البردي أصلا. ورق البردي؟ تمام، والله عيب الواحد اللي هو يعني. كانوا بيستخدموه في أيام معلش أصل الدنيا حر مش برد اليومين دول. ورق البردي هو عموما الدنيا صيام يا أشرف. الدايلوج اللي أنا دخلته ده كله يا دانا، التكستشر ده خاص بالمواد، سواء كانت مواد طبيعية أو مصنعة. انت كنت مركزه معانا في الموضوع ده؟ انا بقول لك اهوت السبارس الببارس اهي بابايروس. البابايروس اللي هو ورق البردي، هتلاقي بقى عند الجرانيت، وهتلاقي مارفل، وهتلاقي انا شفت تاريخ. طب كنت خلاص كده معلش، ده لسه عايز اسمع. معلش اتفضلي اتفضلي اتفضلي. كنت عايزه اعرف دلوقتي الباك جراوند دي ممكن اخليها على الشريحه كلها، ولا لازم اللي هي احركها توب ليفت ولا توب رايت؟ لا لا لا لا، هي على الشريحه كلها. امال ايه توب وتوب رايت وتوب هو ليفت؟ هو في محاذاه فوق في الاخر، كان في حاجه الديالوج. انا عارف في اخر حاجه خالص كان في الالاينمنت بتاعه الباك جراوند، انت عايزه تخليها تاخد محاذاه معينه، عايزه الخلفيه نفسها تحاذي جانب معين على حساب الجوانب الثانيه ولا لا؟ لكن لو ما عملتيش كده، هي افتراضيا هتاخد الشريحه كلها. طب يعني هو اصلا لما انا بعمل لما بي... ما هو افتراضيا ما بيكونش فيه اصلا باك جراوند صح؟ لا افتراضيا في باك جراوند بس ثابته، يعني حاجه شفافه اللي هي لون. بيبقى لون عكس لون الكتاب. يعني لو ابيض، لو كده كاتبه بالاسود الباك جراوند، لو انت كاتبه بالاسود باك جراوند تبقى بيضه. و هو دلوقتي في الكولرز انا شفت كان فيه ريد تكست 1 والفونت كولر ولا في الباك جراوند كولر؟ لا في الفونت كولر كان فيه ريد تكست 1 وباك جراوند 1 انا فاهمهم، بس ايه ريد ده؟ ريد مش حاجه ريد red. بس الكتابه كده. بالاحمر لون الخط احمر. يعني ملهاش اصل كان في ريد تكست ملهاش تاثير على الباك جراوند. يعني دي هو تأثير على الباك جراوند يبان امتى؟ لما نقول مثلا النص ابيض فيقول لك الباك جراوند داركر بنسبه كذا، او الباك جراوند النص اسود فالباك جراوند لايتر بنسبه كذا. طيب معلش اخر حاجه، هو الكي ام سبايكو التفعيل الاولاني ولا الثاني في الداونلود؟ خلاص ده اخر حاجه عندي. كلهم نفس الشيء. لا التفعيل الثاني ده اللي هو الاصدار الجديد. لا حضرتك حاطط حاجه تقصد رابطين. هذا لمن يعمل. لا كله نفس الشيء خلاص كده تمام. هو عشان دمر موقعي فيحاول يحط موقع مستر علي ما بيخلص بالكليكات. احاول مش مش ما هو مستر علي قال لك كله نفس الشيء، فانا قلت له لا فطلع خلاص كله نفس الشيء، يعني هو فهمك صح. نفس الشيء. انا تمام خلاص. شكرا مشكورين. الحمد لله. الحمد يعطيكم الحمد لله. العافيه. خلاص يلا الحمد لله. شوف عليك يا اشرف بتعامل البنت كده ليه؟ طب بص يا شاب، بالنسبه للسمارت ارت اللي هقوله لك ده هينفع في الجوز وهينفع في الان في دي ايه. انت بعد ما تجيب لي سمارت ارت وتضغط عليها انتر تمام، اديها سبيس كمان بعد الانتر، هتفتح معاك مجال الايديت والتعديل والدنيا تمشي تمام معاك. يعني جرب يا استاذ احمد الثقاف. جرب عظيم والله انت يا استاذ معتز. لا لا جرب الكلام ده يا استاذ احمد الثقاف في الان في دي ايه. هو طبعا هينفع في تمام. هو نفع هو لا هو الفكره ان بيتفتح معاك الايديت فخلاص هيمشي معاك جوز وان في دي ايه من غير ما اجرب. يعني انا جربت طبعا، انا شغال جوز بس يعني انا بواجه كلام في زحمه الثقاف لان هو بيقول ان هو في المحاضرات بيحتاج ان هو يستخدم الكلام ده. فبقول له جرب تعمل كده بالظبط. بعد ما يضغط انتر على السمارت ارت اللي هو حاطه يضغط سبيس هيلاقيه بيقول له ايديت وهيتحرك بالاسهم، يلاقيه بيتحرك معاه على التكست عادي جدا ويعمل اللي هو عايزه بقى. تمام استاذ اللؤلؤ. تمام السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. مشكورين جزاكم الله خير على المحاضرات النافعة والقيمة. عندي لو سمحتوا سؤال بخصوص طريقة إيقاف إظهار الاقتراحات التصميم. هو كل الفكرة بس إن احنا كل اللي بنعمله F6 بيقولك بيجيب لك شاشة كده فيها Stop Show Suggested Ideas. يعني ايه بنعمل سبيس وبمشي تاب بيقول ستوب. يعني لا ضغطت انا على اكسس اول مره ما طلع لي. بيوقف على بيوقف على ستوب. انا هذا في اول مره نضغط على F6 صح. انا ضغطت اول مره على انت بتضغطي لحد انا ما اعرفش انت لحد ما يقول لك ممكن اول او ثاني. ممكن اول مره او المره اللي بعدها هيقول لك ستوب شو سجستد ايديز، فهتعملي سبيس او انتر هيوقف عرض ال ما في طريقة ثانية لإخفائها، لأنه أنا F6 يتنقل بين المكونات ما طلع لي. خلاص مش عندي. خلاص يبقى هي مختفية عندك. لا يظهر عنده إنه يوجد اقتراحات. أنا بقول لحضرتك ممكن تجربي تضغطي F6 ساعة ما يقول لك الاقتراحات امشي تاب لحد ما يقول لك ستوب، هي ما كانتش عندنا واقف عليها. ممكن جربي. طيب ممكن توقفي عندها وتعملي تاب. هي تروح عندها بس وتعملي تاب. شكرا جزاكم الله خير. ربنا يبارك فيك. ده انا هفتح لك المايك بس مش دلوقتي. تفضلي. عشان ده انا رافع ايدها فانا هفتح لك المايك بس مش دلوقتي. ممكن جربت حاجه و هسيبك دلوقتي. لا هسيبها دلوقتي. انا بحب ارزل عليها كده. هو عندك جالاكسي جي 4 بقى مش عارف ده تبع مين. شوف كان معانا يمكن في كان معانا في الكورس الوورد صح؟ والله السنه اللي فاتت ما جاش تليفون. كنت انا بنادي جالاكسي. انت كل سنه جالاكسي تليفون اصلا ايه. السلام عليكم. لا مره بتعلم عليا مره بتعلم عليا مره كده. هيك سؤال بركات. اتفضل يا مستر. كيف يا مستر شاب؟ انا الجي 4. انت الجي 4 وانا الجي 5. هو انا اس اي 2. اتفضل. لا مش طيب على فكره كان في اسئله كتير خالص كنت هقولها انا بس الحمد لله محمد. ازيك يا محمد؟ ازيك محمد مين؟ محمد مين بقى؟ ها محمد صديقي من سواك انت ما تعرفوش. محمد عبد الله صديقي من سواك انت ما تعرفوش. اهلا وسهلا. بس من اعز اصدقائي. من اعزهم. ربنا يبارك فيك يا مستر. تفضل تفضل. من اعزهم ولا من اعزهم بس طيب. ربنا يبارك فيك يا استاذ علي، بصراحه كورس رائع. انا في البدايه موافق على اي حاجه هتعملوها، حتى لو بعد ما نخلص الكورس ده على طول. خلصنا مثلا الساعه 1:30 نبدا الساعه 1:30. انت كويس، انت كويس، انت كويس، انا عايز منك والله انت كويس. لا انا ما عنديش مشكله والله، هو كده كده احنا صايمين وبنتسلى. انا عندي سؤال بخصوص، هو لو انا ينفع اخد فقره مثلا، هو الشريحه فيها 3 فقرات، فانا عايز اخد مثلا الفقره الاولى والثالثه، وهم دول بس اللي انا اخليهم اعلى من باقي من الفقره الثانيه مثلا في الشريحه. اه طبعا ينفع. طيب هو طريقه التحديد، طريقه التحديد زي التحديد في الوورد بالظبط. طريقه التحديد تمام. في الشرايح او مش الوورد عشان ما نحصلش موضوع في الوورد، زي التحديد في اي مجال كتاب. انت بتحدد ازاي؟ بالشيفت وبالاسهم او بالكنترول والشيفت بنفس طريقه التحديد في اي مجال كتاب. تحدد الفقرات اللي انت عايزها وتعملها بريموت او ديموت. بريموت بالت شيفت سهم فوق، والديموت بالت شيفت سهم تحت. ودي صحيح. لا لا انا ما اقصدش ان هم يكونوا اعلى من ال، انا بتكلم في الكلام نفسه. ال بتكلم على السوبر سكريبت. بتحدد الجزء اللي انت عايزه، بتحدد بنفس الطريقه برضه. انت بس عايز تحدد كلمه او اثنين او ثلاثه او كده، بتحدد الكلمات بنفس الطريقه اللي انت عارفها. وبعد كده بتعمل بتروح لهوم وتعمل سوبر سكريبت او اقرب لك فونت. هي كان ليها اختصار في الوورد بس ما اعتقد مش شغال في الباوربوينت. فكره السوبر سكريبت والسب سكريبت. فانت بتجيب الفونت دايلوج كنترول شيفت اف وتروح تعلم على التشيك بوكس اللي هو سوبر سكريبت وتعمل اوكي. او عندك المؤشر بتتحكم فيه في نسبه ارتفاع الكلام عن السطر قد ايه، 30% 40% زي ما انت عايز. ممكن تحدده او تسيبه زي ما هو بنسبه 30%. هو افتراضي بيبقى واقف على 30% من مستوى، يعني الكلام مرفوع عن السطر الحالي بنسبة 30%. تمام. طيب هو عندي سؤالين برا المحاضرة بقى. برا المحاضرة تفضل. عشان امبارح انا كنت سألتك في امبارح انا للأسف نسيت ابعت لك الرابط يا اشرف. لا انا نزلته، حملته من جهاز تاني واشتغل معايا بالداونلود، لكن للأسف جهازك انت. تمام. للاسف ما رضيش يثبت عندي في الجهاز، بيقول لي ايرور. وكمان عايز اقول لك لما انا شلت الاوفيس 2010 وحبيت ارجع له تاني برضه ما رضيش. هو انه استنى بس، هو المشكله فين؟ هو البرنامج ايه اللي عندي ما كانش راضي يحمل الاوفيس 365 من اي طريقه. بفتح بيقول لي كليك داونلود تو هير او تقريبا حاجه. هو كان واقف معايا في المرحله اللي هي كليك هير تو داونلود. بالظبط. فبدون مرحله ايه ده، دي اول مرحله يا جماعه، دي اول مرحله. لا لا لا اخر مرحله بعد. انت دلوقتي في الداونلود مانجر، انت بتهدي النفوس هنا للاسف. الموقع بيدخلك على موقع تاني. لا لا خالص، لا انا كنت جايب اللينك من الموقع التاني دايركت. يا عم انت كنت هو بيوصل هنا وما بيرضاش يضغط. ما بيرضاش يضغط اصلا. لا لا بص اتاكد بس ان انت الاي دي ام متاكتف عندك، انك تعمل الت تاب كويس، بتدور على التبويبات. مفيش. لا هو عمل كده، تمام. لكن لما انا جربت في جهاز تاني لا وعلى نفس الشكل. لا هو مشكله عندك انت، انا جربته وحمل يعني. بس هي لا هي عموما ممكن تكون في مشكله عنده في الاي دي ام، ما بيعملش كابشنج. طب انت دلوقتي حملت الاوفيس يا عندك مشكله تانية؟ حملته عندي نفس، عندي مشكله تانية بقى. انا لما جيت ثبته، وعلى فكره هو حمل الاداه، يعني نزلت الاداه من بنفس الطريقه دي. لما انا نزلت واجه انا شلت الاوفيس 2010 من عندي قبل ما انزل ده. لما جيت ثبته بيقول لي ايرور. ايرور ايه بقى؟ مفيش، هو ايرور وسكت، ما اعرفش ليه. يعني دي مشكله في كل البرامج عندي على فكره، في اغلبيه البرامج. وكنت اتكلمت في مستر شاف فيها. لما حبيت ارجع بقى غير نسخه وتريح دماغك يا راجل. عندك يعني المشكله في غير الاوفيس؟ عندي مشكله في غير الاوفيس. حتى لما انا حبيت ارجع للاوفيس 2010 ما رضيتش ارجع تاني. هو من الوضع مش هيرضى، مش هيرضى الموضوع مش سهل. لكن اذا عندك مشاكل في البرامج الثانيه معناها النسخه عندك بالزبط. فيها مشكله. النسخه فيها ملفات المايكروسوفت فيجوال سي بلس بلس، ده ممكن ما يكونش عدى عليك يعني. وخاصه في الحاجات اللي انت قلتها دي تكون نسخه نازله من غيره. لا مش ممكن تكون، هي اصلا بتنزل من غيره. اللي بتنزله بس انت بتقول ابديتس لا لا لا لا لا تجيبش الحاجات دي. الابديتس اخرها بتجيب اللي هو 2005، لكن 2008 و2010 و2013 و15 و19 بيحتاجوا برنامج. يا شباب كويس جدا في الموضوع ده، الايرون تايمز. لا اسمه اول ان وان تقريبا او حاجه كده. ما هو ده الايرون تايمز اول ان وان. كنت بنزل لك بقى جافا والفيجوال، كنت بنصح بيه فتره من الفترات، لكن حاليا لا، حاليا لا خالص. يعني دلوقتي العلاج كده النسخه، العلاج انك تودي لي شهاب. تمام. لا بص، لا هو محمد بيعرف، محمد هي فكره برضه انا اشوفه، هي فرصه. طيب لا بص عنده بعدين اللي يقرب لك القهوه. بص القهوه البندق. بص يا شباب الايرون تايمز انا كنت بنصح بيها فتره كبيره، لحد ما البرامج بتاعتها كفيجوال سي بلس بلس ادمت. فلما ادمت يعني مثلا هي 2013 ده او 2019 او 2010 والكلام ده، منها اصدارات تحت السنه يعني، في منها فيرجنز. طب بص السنه قبل ما تكمل عشان الناس تبقى عارفه احنا بنتكلم عن، بصوا يا جماعه احنا بنتكلم عن حزمه برامج. شهاب هو قال حاجه وما كملش كده. الناس فهمت قوي قوي، الناس فهمت. طيب لسه عندك اسئله يا محمد؟ عايز اقول حاجه بس، الزوم عندي مش راضي يحول من هو بيحول راسه وافقي وعمودي والكلام ده، فانا مش عايز اعمل كده للاسف. يعني كل ما ادخل من سيتنجز مش لاقيها. انت اندرويد يا محمد؟ اندرويد. ده جيفور، سوري نسيت. بص علش اعذروني. بص يا محمد، انت هتفتح الزوم، هتفتح سيتنج تمام، وهتلاقي في السيتنج ادخل على ميتنج او ميت، التبويبه اللي اسمها ميت تمام. ادخل عليها هتلاقي حاجه اسمها always show in preview video تمام، دي هتلاقيها اون، خليها اوف. هتحل لك المشكله دي. تمام. always show preview video. المستر شاب كان بيقول المشكله عنده في الزوم ما كانش بيفتح من 4G، انا كان عندي نفس المشكله. لا بيفتح من 4G يا جماعه، ما فيهوش مشاكل. هو قال كده عنده، هو كده. لا بيفتح. عملت مشينات لل، واضح ان المشكله في سوهاج. لا في عندكم حاجه يا جماعه، ال4G مش واصل عندنا كويس. ال4G مش عندكم كويس في سوهاج شكله. تمام يا فندم كده، ماشي، شكرا لكم. شكرا. أوكي. شكرا. عندنا دينا المره دي، دينا بقى، دينا الحقيقيه يعني. لا دي دينا الحقيقية. لو سمحتوا دينا. اوكي تفضلي. يلا بالراحة. ايه ده بالراحة. طيب مش عارف. لا يا مستر معتز الموضوع كتر صراحة. لا خلاص سوري يا دينا، معلش. تفضلي يا فندم. اوكي حاضر يا فندم. اوكي اولا كل سنة وانتم طيبين، وثانك يو على الكورس ده. انا كان عندي كذا سؤال، منهم سؤال مستر معتز بتاع جوز وانت جاوبت عليه، فتمام. انا جاوبت. اوكي ايوه انا كنت هسال على السمارت ارت في جوز. طب تمام كويس، انت جاوبت. انا بجاوب عشان تعرفي بس. اوكي بعدين لما كان مستر شهاب بيتكلم في الفونت وفي الكالر فونت والحاجات دي والسبيس، كان بيتكلم على النص كله. طب اوكي انا لو عايز اعمل الايديتنج ده في حاجه معينه في النص اعمل ايه؟ فك الميوت يا شهاب، حددي واعملي الايديتنج. طب اعمل سيلكت اول. اوكي لما هاجي احدد جزء معين هعمل ايه ازاي؟ تحديد يا دانا زي نادي والله خطا يا مستر شهاب، حرام. معلش لا انا لسه داخل. خدوا الناس باسمها. المشكله ان هم بيقولوا له دانا يا دينا. لسه داخل، انا سامعاهم من اول الكورس. بص يا دينا كل سنه طيبه طبعا الاول، وانت تايه يا مستر شهاب. وعايز اقول لك ان التحديد هو الفيصل في الموضوع. طالما احنا بنتكلم في تنسيقات خطوط، يعني دلوقتي عايز اكبر او اصغر او اعمل سوبر سكريبت او سب سكريبت او اعمل هيدن اخفي النص، او ان انا اعمل احط تكست هايلايت او احط شادو ظل على النص عشان اميزه، اي حاجه التحديد هو الفيصل بالنسبه دلوقتي. اوكي ازاي احدد جزء معين هيتطبق اللي انا بعمله ده على الكلمه؟ حددت كله هيتطبق على كله. يا شهاب شهاب، هي ازمتها دلوقتي عايزه تحدد جزء معين، يعني هي يس. السليكشن كي عندها في مشكله. طيب في مش حاجه في مشكله انا مش عارفه اصلا. طب استني استني بقى استني بقى. طب خلاص انت دلوقتي السليكشن كي ما في التحديد دي كلها، انت بتعرفي تحددي جوه الوورد جوه يعني جوه بي اي بيئه كتابه ولا لا؟ مستر شهاب انا بعرف اعمل سيلكت اول ده اخري بس. تمام، يبقى تمام. انت لو سمعتي محاضره الوورد اللي انا بتكلم فيها. طب انت فيها وقول لي بدل ما. طيب هو عموما انت بتعرفي تحركي على النصوص؟ بتعرفي تحركي. هنزود مع الحركه مفتاح الشيفت، يعني مثلا عشان اروح للفقره التاليه بعمل كنترول وسهم تحت، تمام؟ صح، هزود عليهم الشيفت يبقى شيفت كنترول سهم تحت يحدد. طب عشان احدد السطر او عشان اتحرك على السطر، بدايه السطر بجيبها بمفتاح هوم، صح كده؟ صح عشان احدد السطر كله بعد ما بعمل هوم بعمل شيفت واند يحدد السطر الحالي، شيفت وسهم تحت يحدد بقى السطر ايه التالي، شيفت سهم فوق يحدد السطر السابق، شيفت كنترول وسهم يمين وشمال يحدد. راح انت حافظ يحدد بالكلمات. تمام، اكمل وراه. انا كان لازم احضر كورس اكمل انا وراه بس اكمل انا وراه. اتفضل اكمل انا وراه. شيفت وكنترول واسهم يمين وشمال بيحدد بالكلمات، تمام؟ اوكي. شيفت وسهم يمين وشمال بيحدد بالحروف. اوكي. ايه؟ تمام. بس خدي بالك، يعني امانه عليكي وانت بتعملي سيلكشن، تمام؟ طالما هنمشي في اتجاه نكمل في نفس الاتجاه. في نفس الاتجاه اكيد. لان عكس الاتجاه بيعمل عكس العمليه. اكيد. لا مش الدرجات دي يا مستر معتز. لا ما اقصدش طبعا، انا بس منبهك. اوكي اوكي. طيب تمام. عندك كمان حاجه، اخر حاجه بليز معلش. يعني انا بس عايزه حد فيكم بسرعه كده يعيد الموضوع سكريبت وسبسكريبت، عشان انت لما اتكلمت فيه في البريل انا كنت فاهمه، لخبطوني لما اتكلمت في البريل، انا ما بعرفش بريل، فاهم؟ سوري. لا هو زي ما انت لا هو زي ما انت اللي انت فاهمه. انا رجعت تاني، انا ما بقتش فاهمه. لا خالص، لا هو كل اللي قلناه في البريل انه انت بدل ما تلخبطني اكتر. ثانية واحدة، بصي بصي بصي يا دينا، انا هقول لك يا ماما، هم ادوا المثل يا مستر ماتز. تمام، هم قالوا المثل بتاع البرايل ده عشان يقربوها لخيال اللي هو ما عندوش ذاكرة بصرية قبل كده، مش اكتر. انا بقى دي لخبطتني. هو احنا ما جبناش سيرة البريل كنقاط، هو الفكرة بس ان احنا في البريل كتشبيه عادي بدل ما بنكتب من مش انتوا مثلا في اللي بيكتبوا مبصر او الكلام ده بيكتبوا من اول السطر مثلا، بس ممكن بياخد مسافة بايده، ممكن بياخد مسافة بإيده لو هو عاوز يكتب حاجة فوق السطر مباشرة اللي هو كان بيكتب عليها، يعني مثلا زي أوكي. كأنه بيكتب مزبوط. عنوان كأنه بيكتب حاجة، احنا كنا بنقولها في البرايل كأن انت سايب خانات، يعني سايب مسافات فاضية وبدأ من هي ما هي في المبصر هي بيبقى السطور قريبة من بعض، فانت لو طلعت فوق كده بقى نيو لاين. لا بصي بقى، لا بصي، هو ده تشبيه مش دقيق، اللي بتقال في البرايل مش دقيق، حاجة بنقربها، حاجة قريبة بس عشان تقرب يعني ايه التخيل، فاهمة انت الفكرة؟ يعني انا كده لما هاجي هعملها هاخد نيو لاين؟ لا مش هتاخد نيو لاين، السوبر سكريبت او السب سكريبت بيحرك الكلام المتحدد صعودا او نزولا على حسب انت مختارة سوبر ولا سب، تمام؟ اوكي. بيحركه اعلى من مش ينفع مثلا معتز تقول الباقي بنسبه، مش ينفع مثلا اقربها مثلا لفكره انه ممكن كان انت في سطر وطلع مثلا بيه سهم صغير لفوق، سنه صغيره مثلا بتشير بيه الحاجه لو بالمبصر. اوكي، كده انا فهمتها. اوكي صح بس. اوكي وصلت. اوكي اوكي ثانك يو. حاجه ثانيه؟ ثانك يو، باي. شكرا يا دين. معانا مين؟ احنا اللي بنسال. رامز ماجد ولسه دانا. لا رامز، ايه ده؟ رامز مشي؟ لا رامز ما مشيش. ماشي، انميوت. لا موجود. قول يا رامز بيه، اتفضل. هو شاب فين؟ لكم ميوت. ازيكم يا شباب؟ اهلا. ازيك يا رامز؟ اهلا وسهلا. اول حاجه مستر شهاب ده خرج ودخل ففك النيوت، انا حبيت بس انا هو خرج وما دخلش. لا دخل، قال لي هجوين ذا ميتنج. مفيش يا ابن حد. ماشي. ايوه حاليا هو موجود. لا هو بس هو اصلا مودريتور. انا اخد كونكتد ده من اللاب كده. لا مش من اللاب، هو دلوقتي خرج. طب يلا اتفضل. كمل اتفضل. طيب دلوقتي اسال بقى السؤال اللي عندي. اتفضل. عندي مشكله، يعني ده سؤال في المحاضره اللي فاتت، تمام؟ اتفضل. دلوقتي لما باجي اسيف يعني بعمل سيف للبرزنتيشن بضغط على سيف اس بيجيبني على الريسنت مش ايوه ما هي كده يعني اني على لا هي دي مش مشكله يا رامز بيجيب لي بقى الدايلوج بتاع الشاشه الجديده عشان بص يا رامز مش هيتعامل معايا ازاي ما انا كنت انت معايا هو معاك بص يا رامز هو دي مش مشكله هي دي شاشه السيف از الجديده هو بيجيبك على الريسنت بليسز اللي هي اخر الاماكن اللي انت سيفت فيها تمام فانت يا اما بتختار منها المكان او بتختار اللي هي بتختار ان انت تسيف في الوان درايف او يعني وانت اول ما بيجيب لك ريسنت بتحرك انت السهم اليمين لحد ذيس بي سي تاب وتضغط عليها هيدخلك على طول على اللي هو الديالوج العادي بتاع السيف انت عارفه تمام اصلا يعني هو الديالوج يعني ايه محدث انت ريسنت دي لو مشيت تاب هتلاقي اخر لسته باخر الاماكن اللي انت سيفت فيها قبل كده اماكن السهر اللي انت تمام طيب لو ما مشيتش يختصر هو عليك يعني ايه يختصر هو عليك العمليه بالظبط يعني بالظبط على اساس لو انت ليك تفضيل انك تسيف في اماكن معينه هو حاطط لك انت خد بالك انت استعملت الاماكن دي طب لو انت ما مشيتش تاب على ريسنت مشيت سهم يمين هتلاقيه بيقول لك وان درايف بيرسونال فولدر تمام طيب مشيت يمين تاني تلاقيه بيقول لك ايه ذيس بي سي ذيس بي سي تمام المهم هتضغط عليها هتلاقيه فتح لك دايلوج السيف العادي خالص عارف لو عايز تنجز حالك يعني لو انت عندك يعني هو معتز كتر خيره شرح حالك بس لو انت عايز تختصر اضغط اف 12 واخلص اف 12 هتوديه نفس ال اف 12 هتوديك نفس القصه بس طبعا لو عندك ام في دي اي تضغط انسرت اف لو عندك ام في دي اي لازم تعمل انسرت اف 2 في لازم الاول عشان لازم الديباج اللي بتتقال ساعه كلمه اف 12 ده يا معتز لازم لازم الديباج اصل انا شوز فمريح دماغي فانا ما يلا انا عندك كويشن رامز رامز لا تاني طب تمام امال متردد ليه وانت بترفض يا لهوي خلصنا النهارده خلاص ماشي ماشي يا حبيبي انت متردد قوي وانت بت دينا هي راحت دانا لا استنى في لا استنى انت عملت لها ان ميوت في لسه انا ما عملتش حاجه ما عملتش لسه زينب لسه زينب لا هي اصلا كانت موجوده دانا هنا لكنها لا كان في زينب شكلها نزلت وبعدين جات ان ميوت فوق الميوت يا زينب زينب بدر هي السلام عليكم عندناش هي عليكم السلام ورحمه الله وبركاته تحياتي لحضرتك دميان دلوقتي انا معلش انا ما عنديش اي اسئله خاصه بالمحاضره بس هي خارج المحاضره لذلك والله انا ترددت ان انا ارفع يعني ما انا خايف واخد بالي قاعده تنزلي ايد وترفعي ايد ايوه ما انا ترددت اتفضلي اتفضلي العدد النهارده الحمد لله رايق يعني عشان نستعجل القهوه نروح ناديها تمام يا مستر علي دلوقتي احنا ممكن ميوت يا شباب انا جات لي رساله على التليفون بتقول لي يعني تطبيق السمارت فويس يعني تنبيه امني بيقول ان هو تطبيق احتيالي او نصاب او حاجه زي كده ويوصى بازاله التطبيق يا سمارت فويس بس يا فندم فانا عملت تجاهل للرساله فمش عارفه اعمل ايه لا ما تقلقيش منه لما توصل لباقي المستخدمين كلهم عشان نشوف هنعمل ايه لا الرسالة دي محتاج عادة تيجي منين؟ من بلاي؟ لا مش من جوجل بلاي من فين؟ لا هو ده سمارت فويس ده محرك هي بصراحة عمرها ما جات لي من السمارت فويس انا عارف انا انه محرك لكن انا قصدي هل هي عندها يعني انتي فايروس مين اللي يعطيها الرسالة طيب؟ انا مش هي جات لك الاشعار جاي لك يعني تطبيق قطع ولا عندنا لا سكوت مستر معتز او اي شيء واحد ورتين شايف فين اصلا انا سامعك هذا هو طلع طبعا عندك حل للمشكله بتاعت سمارت فويس دول انت انا ما كنتش سامع بس يا زينب بتقول ايه ايوه مستر علي عندك انتي فايروس عندك شيء يعني مين لا خالص انتي فايروس للاندرويد هو أنا الفكرة إن هي... جالها رسالة على سمارت فويس بيقول لها إن البرنامج تقريبا ضار أو فيه مشكلة احتيالي. وينصح باحتيالي نصاب تنبيه أمني ويوصى بإزالة التطبيق لأنه تطبيق هو يمكن عشانه كراك ولا ثواني، انت عندك اندرويد كام يا زينب؟ 9 يا مستر. 9 يعني مش 11 حتى. طيب بصوا، عشان طبعا انا ما عنديش حل للموضوع ده، بس في حاجه اتقالت عايز اظبط يعني اصحح مفهوم موضوع الانتي فيروس ده. ما فيش حاجه اسمها انتي فيروس للاندرويد ولا الايفون بالمناسبه، يعني الاثنين مالهمش. الايفون ايوه انا عارف ان الايفون لا، ولا بصوا يا جماعه، ما فيش حاجه اسمها الموبايل فيروس، في حاجه اسمها الموبايل اخترق. الفيروس بيعمل ايه؟ طالما الموضوع اتفتح يعني خليني اسمحوا لي ان انا اقول الموضوع ده سريعا. الفيروس بيدخل يضرب حاجه ويمشي. ايه لسه معانا كذا حد هيتكلم يعني. انا بس بقول الفيروس بيدخل يضرب حاجه ويمشي، لكن الموبايل بيخترق. في حد بيسيب لك حاجه على الموبايل مش فيروس بس بيخترقك، بياخد بياناتك، بيعمل كده، لكن مفيش حاجه فيروس، مفيش حاجه اسمها فيروس للموبايل. طبعا هو ناس كتير بتتكلم ان في فيروسات للموبايل، لكن ده مش كلام صحيح. لا الايفون ولا الاندرويد في اختراق ماشي، بس فيروسات لا. تمام. طب حضرتك تنصحني بايه؟ فانت ازيل التطبيق ولا ايه؟ لا انا ما حدش اشتكى قبل كده من سمارت فويس خالص يعني استنى، انا مش مستخدم سمارت فويس طبعا. باي كفيف تقني. لا ماشي كمان لا بغض النظر عن مين اللي عامله. لا انا بقول لحضرتك العنوان بتاع التطبيق. ما هي ماشي، يمكن السبب، يمكن السبب كده انه حد ولا لا لا لا خالص خالص، الناس دي موثوقه ما فيهاش مشكله. هو التطبيق يعني... هو التطبيق تبع مين؟ لا التطبيق يعني هذا تطبيق عامله مطور روسي. روسي مطور روسي زمان. اوكي. بس هي الفكره هو اصلا مش يعني تطبيق مش على المتجر اصلا، مش هو مش على المتجر. ايوه طب يعني... زينب اسالك سؤال، انت عندك حاجه تانية بره المتجر؟ عندك حاجه تانية مشطباها بره المتجر؟ لا يا فندم، اي حاجه خاصه بالناطق في اللي هو المحرك. لا سيبك من الناطق، بتكلم على اي تطبيقات تانية. المحرك الصيني اللي هو جيشو. الجيشو قارئ الصيني ده بره. طب ما ده مشطباه من بره. وما فيش رسائل جات لك منه ان هو هي عموما ما لهاش كده حاجه محدده. لو الرساله جات لك تاني او حصل، انا مش عارف بصراحه، انا شخصيا ما عنديش حل يعني ما فيش حد قبل كده قال لي. الا لو حد اشتكى من القصه ديت في الفتره الاخيره، ده كده يبقى موضوع تاني. نشوف بقى نشوف بقى الموضوع القصه ديت. بس عموما طب عندك اسئله تانيه يا زينب؟ حصلت نصبايه. طيب هنشوف سؤال اخير معلش. انا لما باجي اضغط الت اف 4 عشان اقفل الجهاز بيوقفني على ايقونه سويتش يوزر، وانا ما عنديش غير يوزر واحد بس، هو يوزر العادي بتاعي انا هو باسمي دلوقتي. يعني مضطر ان انا انزل عشان اجيب الشوت داون. طب انا هو ليه بيوقفني قدام السويتش يوزر؟ انت ويندوز كام ده؟ ده عادي هتلاقي تن، بس ممكن بس ايه سويتش يوزر؟ اول واحده من فوق، الخيارات اول واحده من فوق. من ضمن الخيارات ما شاء الله هي بتنزل لحد شوت داون. يعني ما كانش بتظهر لي. عديها عشان خاطرنا. المشكله ان مفيش حاجه في الويندوز بترتب الخيارات بتاعه الدايركت. ايوه غريبه. ما فيش بس حاجه ترتبه. اوكي يعني حد معدل على النسخه ده ولا طول ما هي ماشيه طول ما هي ماشيه كويس عديها. اصل انا اتعودت ان انا قلت اف 4 بلاقي نفسي على الشات داون فبضغط. دي بقى سويتش يوزر وكده وبضغط برده وبنسى الحمد لله. معلش يا شكرا خالص. هي الساعة كم؟ الساعة كم ايه ده؟ انت لسه معاك كذا حد، ما تفكرش انك تمشي. لسه ده الساعة 3 وربع، 5 وربع عندي. اول اول اول كانوا عدد قليل، بعدين مش عارف كيف جو. يلا ناس مستقصدك. لسه قدامنا استاذ ماجد العسيري، وقدام حسام استاذ حسام، وفي رامي ثاني، وفي شيخ. ايوه محمد. شكرا. كل دول اندرويد مالك؟ ربنا يستر. تفضلي يا دانا. راحت فين؟ خلاص خلصتي؟ عامل ميوت؟ لا هي هنا بس مش عارف. انا سمعت ايوه شكرا بس بعد كده ما جابتش. يا دانا اين انت؟ طيب بص يا دانا، انا هنزل ايدك وميوت لحد ما تيجي، وبعد كده تعالي تاني. يلا شال وقت، بس شال وقت البنت ديت. انا مش عارف ليه حظها معايا مش لطيف، حظها مش كويس. ده بقينا 7 ريز هاند. تمام. مين تاني؟ استنى بس شباب عشان في مشكله اصلا. ده انا ما بتعملهاش ميوت. لا هي يمكن حصل عندها الاتصال في مشكله عشان كده مش هيستجيب. طيب مستر ماجد خليها وبعدين ماشي مستر ماجد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عم شهاب ازيك؟ ازيكم يا شباب؟ معتز، أشرف، معتز، فك علي، ربنا يخليك. كيف حالكم؟ طيبين؟ شو أخباركم؟ إن شاء الله بخير. مستر ماجد حبايبي كيف حالكم؟ الحمد لله. أنا والله ما أبغى أطول عليكم، بس أحيانا كذا يا أخي يجيني حالة إنه أرفع يدي، بس أقول يا ولد بلاش، عندهم زحمة. تنورنا في أي وقت والله. لا لا بلاش كده يا مستر ماجد، ده على دماغنا كلنا والله. انا بس عايز امبارح اعتذر لك، لان يعني انا مش عارف حضرتك بعت لي على الواتساب ولا لا، بس انا اصلا انا بعت على الواتسابين، عندي اثنين ارقام لك ارسلت عليهم ما جاني. طب انا معلش، انا اسف جدا، لان امبارح بعد ما خرجت معاكم من المحاضره يا دوب ساعه الافطار، وبعد كده بدات ميتنجز خاصه بالدراسه عندي بالجامعه، يعني الله يسهل امرك، مخلص الساعه 10 ونص بالليل، فمعلش ما فيش مشاكل، عادي عادي عادي. النهارده ان شاء الله بنشوف. انت حبيبي ما في مشكلة. أنا عندي سؤال في الريبر إذا أحد يعرف له. لا مش أنا أشوف. والله والله أجرب. لا أنا سؤالي مش عميق جدا، أنا سؤالي بس إنه ليش أنزل الأداتين الثانية اللي معاه اللي هي الزارة والإس دبليو إس؟ أيوة ليش يعني، إيش الحكمة؟ والله يا سيدي، هي هما اولا هما الاثنين حاجات للاكسسبيليتي، تمام. الازارة ده اعتبره كانها كده اضافه للانفيديا، بس تحط اي اكس اي وتشتغل على التراك، على النافذه بتاعه التراكات. يعني الازارة ديت هي اللي بتقول لك مثلا لما بتتحرك على التراكات فوق وتحت، مثلا يقول لك ده تراك كذا، ده كذا، ده مش عارف ايه. ما انا مستغرب ليش عندي ما يقول. لا بص بقى، في حاجه مهمه ان كمان اوزارا ده الجديد في مشكله يعني اوزارا الجديد في مشكله انه اصلا مش اكسسبل يعني. حبيبي انا نزلته. لا انا مستخدم الازاره اللي جاء مع يعني هي مع الملف المضغوط نفسه، هي اصلا حاجه الاكسسبيليتي. ايوه يا شباب، بس بقالهم اصدارين، واحد شفته من يومين والتاني شفته من فتره. لما بتنزله لا بيقول لك لا اسماء التراكات، ولا بيقول لك الحركه اللي انت بتتحركها مثلا على الملف بالموجات، يعني 2% 10% بالبيتس والميجر، يعني انتوا طبعا فاهمين. تمام مفيش كده خالص. زمان كان في تطبيق للايفون اسمه كارنسي ريدر، قارئ عملات. التطبيق ده المفروض ان هو قارئ عملات لمين؟ للمكفوفين. التطبيق ده مشكلته انه كان اول ما تفتحه يجيب لك اعلان. الاعلان ما عنديش مشكله مع الاعلان، بس عندي مشكله انه كان غير مقروء من الفويس اوفر، فاللي هو انت بتخاطب مين يعني. ما هو مفكر كيف يكسب، مش مفكر كيف يخدم. انت بتخاطب ماشي، ما هو عشان يكسب. انا كتفيف هقرا الاعلان ازاي؟ انت عايز تكسب البرنامج ده، ما حدش هيستخدمه غير المكفوفين، فخليه الاعلان مقروء. انا مش ضد الاعلان خالص، يعني مش ضد مصلحتك بس انت في ميزه جدا حلوه يا شهاب. جدا حلوه في الاي اس 14 انه ما عاد في هذا الزر اللي مختفي، صار في حاطين اللي هو فوق اعلى النافذه. اضغط مرتين استبعاد الاطار. هذه انا بكلمك زمان، زمان اللي كان معايا الايفون 4 يعني، كان ايام لا زمان كنا احنا بندبس في اشياء كثير زي كذا صراحه. يعني مش واحد عرفت اول استخدام للأزارة ده. وطبعا هو اللي بيعمل الشورت كاتس، يعني كل الشورت كاتس اللي انت شايفها ديت تعتبر الكي ماب ديت. هو نازل الأزارة ده بكي ماب، طبعا هو من غيره تقدر، بس هو نازل بكي ماب برضو ايه كويسه. هو اللي بيرى الاس دبليو اس بقى عباره عن اكستنشن. الاكستنشن ديت بتضيف ميزات معينه في البرنامج نفسه، بس هي مش ملهاش علاقه بفكره النافيجيشن. يعني الثانيه نافيجيشن، دي مش نافيجيشن، ديت اكستنشنز لاستخدامات بقى معينه ليها علاقه بالافكتات والحاجات اللي زي كده. فالاثنين لازم تنزلهم بقى. يا ماشي الحال. انا كنت افكر انه لها علاقه بجوز وكذا، فقلت انا ما عندي جوز. ليش جوز لي سكريبت ايش الاس دبليو اس والوزاره، وكويس جدا على فكره. انا خدت بالي. هو ريبر بصراحه مش وحش، بس هو اخي الواحد ايده خدت على السونار وما عادش عارف يغيرها. بس هو اللي لسه مستخدمين جداد اكيد استخدموا ريبر يعني. بس هو المستقبل للريبر، لان هو اللي بيتحدث. بالظبط، هو تحديثاته هي الاكسسبل، هي الفكره. السونار هي اللي تحديثاته ما بقتش اكسسبل لو سمحت. في ألف درس السونار. انا شفت واحد لبناني مسوي مليون درس، يعني ما ادري متى كيف الواحد يسمعها بصراحه. لا لا هو بصراحة في حاجات كتير بيني وبينك اتعملت في فكرة السونار، بس صدقني محدش ادى للكيك ووكس سونار حقه يعني، ودي حاجة أنا بقولها، محدش ادى للبرنامج الضخم ده حقه خالص خالص. هو كلنا بنجتهد لأنه كتير يا أخي، كثير الخدمات صراحة. هو كل واحد زي ما أنت قلت يا شاب يجتهد، بس فعليا ال ال الأهداف بتاعته ك ك كبرنامج بروديوسنج ما تلاقيش يعني، ما فعلا ما فيش حاجة راضت مستواه يعني، راضت دماغ أنا شخصيا في كل اللي اتقدم ده. بس المهم يلا ماشي، يعطيكم العافية، ربنا يبارك فيك. خلاص كده مستر، بس خلاص كده يا أشرف. إيه يا قلبي، اسمه إيه المايك، اسمه إيه المايك اللي أنت اللي أنا بكلم منه؟ ايوه ده مايك، دي له واحده، دي له واحده دي له واحده بتسرع علي ما كملش. طب اصبر عليا، اصبر عليا بالليل، لان بالليل رايح اجيب هيدفون. اصبر عليا يعني، ده مايك تعبان. ليه وانت عندك المايك الجميل ده؟ لا يا راجل ده مايك تعبان. عليكم السلام. صوت كويس والله. ماشي. لا طب انت، لا طب انت لو عاوز، لو عاوزنا اوريك بقى ميكروفون على حق مستر علي، اديني ثواني. عندك يعني مين معانا؟ طيب مين اللي معانا؟ تعالى حسام معاك يا مستر شهاب. ازيك؟ ازيك يا استاذ اشرف؟ ازيك يا استاذ مصطفى؟ ازيك يا حسام؟ اخبارك؟ تمام الحمد لله يا رب، تكونوا كلكم بخير يا رب. انا عندي كذا حاجه. في اول حاجه هنتكلم بس على السمارت فويس، لاني نفس الاصدار اللي استاذ زينب كانت بتتكلم عنه من شويه انا بستخدمه. هو ما فيهوش، ما حصلش اي رساله جات لي في الموضوع دوت. هو بس اللي بيحصل في الاصدار التوك باك الجديد لما حصل بيعمل يعني ما بينطقش اساسا، اوقات ما بينطقش، فبيحولني للصوت بتاع جوجل اللي هو النطق اللي قالت النطق الجديده اللي اتعملت. تليفونك ايه؟ نعم تليفونك ايه؟ تليفوني ريلمي 6i اندرويد 10. فانا مجرب الاصدار ده، هي كانت بتتكلم عنه من شويه، فانا عشان كده كنت بتكلم فيه. فانا مجرب. هي بتتكلم في مشكله تانية، ان هي بيقول لها ان التطبيق ده نصاب او محتمل. لا لا ما حصلش معايا اي حاجه. ما جاتش عندك صح كده؟ ما انا لا لا ما اول مره اسمع. هو انا متوقع، هو انا للاسف وقعت وسبت زينب، انا الكونكشن عندي وقع خالص ورجع. هو انا متوقع ان المشكله جايه من حاجه ليها علاقه بتطبيق الفايلز بتاع هواوي نفسه او حاجه زي كده. تمام. وممكن يكون في حاجه تانية كمان، وغالبا بتحصل ما اتحدثتش. ايه تحديثات الامان نفسها؟ ممكن تكون ما حدثتش الامان بتاع اللي هو الاندرويد، الحديث اللي هو الرسم اللي بيجي كل فتره، مش عارف. ممكن برضو يكون حاصل معها ده، وممكن كمان يعني هو غالبا الحاجات مع التطبيقات المعدله. ممكن يعني زينب بتستخدم تقريبا ممكن تقريبا عشان السمارت فويس اللي هي بتبقى معدل عليها بادماج اصوات. طب وحاجات. بس اسمعنا زينب يعني، بس انا كده كده بستخدم نفس الاصدار دوت يعني، كده بستخدم نفس الفيرجن ده على حسب كلام. اصل انا بيني وبينك انا بستخدم دايما الحاجات الخام يعني، انا بحط مجرد الاصوات واستخدم السمارت فويس اللي جاي من موقعها. بس على فكره مفيش طبعا يفضل ممتاز من الفيرجن ده خالص. اما هو السؤال اشمعنى ما فيش حد اشتكى من الفيرجن ده؟ انا بقالي سنتين. انا بقول لك هو هو كويس المايك ده، ممتاز يا اشرف. التليفون ده شباب بقى معلش. لا لا لا المايك احسن يا مستر علي. بص يا مستر علي اسمع، ده كوندنسر ميكروفون. طيب تمام. مايك يعني مايك يعني مش لا لا ده كوندنسر ميكروفون بس الزوم مش ظاهر الجوده، خد بالك كمان بتاعته الاوريجينال، ودي من غير ما اركب له باب فلترز. يا شباب هي جوده الزوم قلت وانا بيتهيالي. لا جوده الزوم قلت بس والله ما قلت من عند معتز الهادي. لا لا معتز عنده المايك. لا اله الا الله. لا ولاجين من عنده فكره النويز ريدكشن. امن على المايك يا معتز. خلاص يا استاذ حسام كده خلاص. لا لا لسه. لا حسام لسه عنده اسئله ثانيه. طيب يلا يلا اتفضل. دلوقتي استاذ اشرف، دلوقتي انا كل ما باجي اعمل شات داون للجهاز انا ويندوز 10 بيخرج عادي بيعمل. نعم. لا لا لا لا كل ما بعمل شت داون للجهاز بياخد مثلا دقيقه على ما يفصل يعني، بعد ما يخرج مثلا بيعمل ساين اوت بيعمل بياخد دقيقه على ما يفصل يعني، مش عارف دي المشكله فيها، مع اني غيرت الويندوز كذا مره. لا دي مش ويندوز هو دي. انت مركب راكه هارد ديسك اس دي ولا حاجه؟ لا لا لا لا اتش دي دي. اتش دي دي. طيب هو بيفصل يعني الشاشه بتطفي بس بيفضل فاتح باور ولا بيفضل فاتح باور شويه كده يعني لمده دقيقه ويفصل يعني؟ بس الشاشه فاصله يعني الشاشه نفسها فاصله. بعد ما يخرج بعد ما يعمل ساين اوت بيفصل. يخرج من الويندوز هي دي بس لما باجي اعمل ريستارت بيفصل عادي يعني، بيعمل اللي هو المده الزمنيه بتاعته بشكل عادي. ايوه هي ديت يعني هتبقى ليها كذا حل، بس للاسف انا مش هعرف اقوله لك لانه خطواته يعني بتحتاج متابعه. يعني في حاجات تتعمل من الباور اوبشنز ليها يعني ليها علاقه بان هي تهدي الدنيا شويه, وفي حاجه هتتاكد منها من البايوس ان هي متظبطه صح برضو في الباور اوبشن في ليها كذا حاجه. فنصيحتي ليك لو يعني عشان ما لان طبعا الكلام بصراحه في الحاجات ديت عن بعد في خطوره فنصيحتي ليك لا حد يكون ماسك الكمبيوتر مع في ايده ويشوف الدنيا دي. طيب هي في حاجات حاجه اسمها مش عارف انتل اكسبريس حاجه ليها علاقه بالانتجريتد جرافيكس اصلا. في حاجات احيانا بتتحل بان انت بتوقف حاجات من الباور اوبشن وحاجات من انك بتعطل من البايوس وحاجات من انك بتعطل سي ام دي, لان المشكله دي شفتها حصلت عندي انا فتعبت. كان في اكتر من 5 طرق لحلها علشان تخلص منها. ده في حاله ما يعني الكهرباء لا لا لا مش ازمه ولا حاجه لا لا بس انا كنت لسه اقول لك بصراحه ده في حاله ما الباور سبلاي عندك يكون تمام. يعني في حاله لا هي البطاريه كده كده اصلا مش شغاله كمان يعني اصلا لا الباور سبلاي مش البطاريه باور سبلاي اللي هو الزرار الباور يعني وما يتبعه يعني تمام. بس انا سالتك على فكره تراكا لانه مره لما انا كنت باخد بالك مستر عليا مره كنت جايب راكت هارد اس اس دي وكانت الراكه مش متوافقه مع الكمبيوتر ده, فعملت عندي نفس الفكره بس كانت ما بيقعدش دقيقه, كان بيقعد 5 دقائق على ما بيعمل شوت داون. لا لا انا بيقعد معايا دقيقه بس. هو في ملحوظه برضو لما بحط ويندوز 8.1 او ويندوز 7 ما فيش اي مشكله من دي بتحصل. لا هي هي هي بس هتبقى سوء تعريف في حاجه معينه ان شاء الله. يعني هي بس فكره اللي هي الفريم وير في حاجه اسمها انتل اسمها ايه انتل فريم وير انترفيس. ايوه الانتل انجن فريم وير انترفيس دي هتطلع المشكله الاساسيه هتطلع منها تمام. لان دي تحتاج تحتيس. هي سهله بالظبط. يعني هي كده كده المشكله دي مالهاش علاقه بهارد ولا اي حاجه خالص. يعني المشكله دي بعيده خالص. طالما الدنيا عندك هاردويريا كويسه يبقى خلاص. لان طيب خد بالك هي المشكله ديت كانت تحصل عندي برضو في الشات داون مش في الريستارت. يعني لما كنت بدي ريستارت كانت الدنيا كويسه. فاكر كان هو كان لاب حد انا يعني فاكر ان شفنا فيه المشكله ديت وبعد كده اكتشفنا انه في الراكه بس مش فاكر لاب مين. افتكر ان انت اللي هترفع المحاضره. ايوه يا اشرف. طب خلاص يا مستر حسام كده سؤال بس اخير لو لا لا لا طب كتير بسيط بس حاجه بسيطه حاجه بسيطه انا ما بدخلش كتير. بص يا استاذ شهاب حضرتك دلوقتي كل ما اجي اضيف يعني فيديو او اضيف صوت هل بيساعد في تكبير حجم الباوربوينت او البروجكت؟ ملوش تكبير مساحته يعني طبعا طبعا طبعا بس هنتعرف على طريقه لما نضيف ان شاء الله محتويات هنتعرف على طريقه ازاي نعمل كومبريس او ازاي نضغط الحاجات اللي احنا ضفناها. قلت لكم من المايك التاني تمام متشكر جدا يا استاذ اشرف. خلاص كده تمام بتغير المايكات بالسرعه دي كيف هو؟ لا عادي ده دي هذه ده امر طب خلاص لازم نعمل كورس ازاي تمام يا استاذ اشرف خلاص تمام لا لا هيستلمونا لا لا مش حلو استنى بقى انت اشرف انا بعد المحاضره انا بعد المحاضره استنى لا المايك خليك بيه على طول رامز. طب استنى رامز معلش هركنك شو رامزي لا ده كله يا جماعه كله ريز هاند. بص انا هاخد شيخ محمد عبد الجواب بسرعه كده عشان بعد كده في رامز وفي دانا وفي زينب والتلاتة اتكلموا كلهم اجمد يا شهاب. المهم انت اللي اجمد انت اللي هترفع. حسبي الله ونعم الوكيل. اتفضل يا رامز. اتفضل يا شيخنا. السلام عليكم شيخ محمد. خلاص عليكم السلام. انا بالنسبه للاوفيس 365 انا كان الجهاز بتاعي ديسكتوب مش لابتوب, فطبعا يعني هو بقى قديم شويه مش حديث. يعني انا عندي ويندوز 7 والرامات 4 جيجا مش كبيره. فهل لما انزل الاوفيس 365 لازم اغير الويندوز ل 8.1 او 10 ولا ازود لا لا رامات؟ لا لا لا ولا تزود رامات ما انت كده حلو ولا اي حاجه لو يعني عايز تزود رامات تزود لجهازنا. يعني لو انت معاك رامة عايز تزيدها او كده هات لها لجهاز انا عشان انا غلبان الرامات اللي عندي 16. لا لا هو في ناس قالولي غلبان عندك 16 ده مش هيفرق في الاوفيس. في ناس قالولي ويندوز 7 هيبقى الامر عليه تقيل مش هينفع معاه اوفيس 365 او هيبقى كده. هو انا شخصيا بايد النظريه ديت بس هو مش معناه انه مش هيشتغل. يعني هو هيشتغل هيشتغل ما عليه هيشتغل بس طبعا مش هيواجه الكواليتي طب بالنسبه لامكانيات الجهاز بتاعته ديت، لو انا حدثت مثلا يبقى 8.1 افضل ولا 10 ممكن يمشي على 10؟ ليه روح 10؟ انت عندك رامات 4. لا هو البروسيسور شباب كان. شباب اي حاجه تشغل 7 تشغل 10 يعني مبدئيا. ايوه ايوه دي, دي اي حاجه تشغل 7 تشغل 10 الا اذا كان في مشكله في التعريفات. لا لا مش هنا يعني، مثلا لو تجيب لي جهاز 2 جي بي رام هيشغل 7، بس اذا تحط له 10 هيموت. طيب انا بلاقي احيانا ان عادي انا بحط له 10 هوم بقى. لا في نسخ اخف من هوم، في اللي هي 10 في حاجه ثانيه تقريبا بلاقي البرنامج الناطق بيتقل، يعني مثلا لما تدخل على النت تخش على يقول لك بيزي بيزي. ما بقيت مواصفات الجهاز، هو رامات 4 ويندوز 7، طب بروسيسور كام وايه البروسيسور؟ اعتقد 2. ايوه اسمه ايه؟ اي 3 اي 5 يعني ممكن يبقى كورت ديو داش. ايه احتمال، بس ممكن يبقى كورت ديو. لا والله انا مش حافظ، مش فاكر اذا كان ايه بس هي. لا على فكره ممكن يطلع بنتيوم في الحاله ديت. انت لا يا راجل، ده ايه الكيسه ديل؟ ماشي انت لو الاوريجينال ممكن يبقى حاجه كتير يعني. انت لو حاجه، انت لو حطيت ويندوز 10 اتاكد ان انت تحط نسخه اسمها ويندوز 10 هوم، لان ده فعلا البرو هيزعلك. ما فيش ويندوز 10 هوم. ويندوز 10 هوم ممكن تحطها 64 عادي، مش طب في ناس قالوا لي ال 8.1. لا ال 8.1 طب وليه ليه ليه ليه ما تروحش لل 8 ابدا؟ لا لا ما تروحش 10 على طول. ايوه هو طيب بالنسبه للفويس البرنامج الناطق، البرنامج الناطق لما بدخل على النت دلوقتي، انا لما بدخل على النت يعني انا الكونكشن عندي حلو الحمد لله مش وحش، ومع ذلك بلاقي البرنامج الناطق تقيل، اللي هو البورتابل اي اللي بتاعتك النسخه بتاعتكم. الموضوع ده ليه اسباب كتير ملهاش علاقه بال بتاع، هي بس الامكانيات بس بتاعه الجهاز. جهاز نعرفها الاول ده رقم 1 البروسيسور، رقم 2 كارت الشاشه. كارت الشاشه بالظبط. لا وكارت الشاشه طبعا هيبقى في الضياع، انت اخرك الانتل فاميلي، انتل جرافيكس. شوف انت اعمل ويندوز 10 ممكن ترى هيشتغل احسن، بس هي ويندوز 10 هوم. بالظبط ويندوز 10 هوم هيشتغل. ربنا ان شاء الله يعطرك في التعريف، لان انا بقول فعلا زي ما مستر علي قال ان كل الاجهزه اللي ممكن تشغل 7 شغل 10، بس انا بضيف للكلمه ديت لو التعريفات بتاعتها موجوده، لان في تعريفات لكارت الشاشه تحديدا والكارت الصوت وللفريم وير. انا شفت اجهزه فعليا مش هتشتغل غير 7، ما لهاش هي وكان في يعني كروت ام دي ما تعرفتش. ما تسيب البنت يا علي، عملت عليها ميوت ليه؟ خلاص ان شاء الله، جزاك الله خير. ده ابني بيعمل مشاكل. بسم الله ما شاء الله، ربنا يخليه لك يا رب، ربنا يخليه لك. لا بالعكس، شكله عاوز يخرج برا. معلش ربنا يبارك لك فيه. على فكره يا شاب معلش فك الميوت، انا جيت انزل استاذ شيخ محمد، عملت انت على اعتبار ان هو شيخ وانت شهاب، فسمعت اول حرف فعملت ميوت. من السرعه. طيب يعني من السرعه. طيب احنا كده معانا رامز، دانا، زينب، يلا بالترتيب كده حلوين. رامز ان ميوت وعلي ميوت. انا بس مش هتكلم كتير، انا هقول بس ان انا يعني ما عنديش مشكله ان احنا ناخد له كورس تاني عشان انا نسيت بس اقول رايي في الموضوع. حبيبي خلصت؟ خلصت. يبارك فيك. دانا. ايوه اتفضلي. اوكي انا خلصت اجاوب لا هو انا كنت اجاوب الاستاذ ماجد العسيري في موضوع ريبر ده، انا عندي شويه خبره. هو اسره الجديد ساعات بيعمل مشاكل في السيت اب، بس انا ممكن في حد اعرفه يعني مش في السيت اب يساعدني في الموضوع ده. في موضوع هي مش في السيت اب. ايوه هو مش اشتغلش. ما هو في فايل معين كده بيتحط في ديستنيشن معين، انا عندي الفايل، هسال على الديستنيشن بس، هسال له لحد وابعته على الواتساب. سيبك من القصه دي، الفايل اسمه ايه؟ لا طبعا مش فاكره، عملته من 3 4 شهور مثلا. لا من 3 4 شهور الاصدار كان شغال، مفيش فيه مشكله، انا بتكلم على اصدار كان لسه نازل الاسبوع اللي فات. ده اصدار جديد اللي هو الفايل فاينل ريليس اللي على الموقع ده اللي فيه مشكله، فاهماني؟ انا ممكن اساله على ريبر، في جروب على الواتساب كده اسمه ريبر اكسس، هبقى اساله. اوكي ماشي كده. تاني سؤال ثاني بس هسال، هو مستر معتز قال حاجه عن السمارت ارت، قال بنفتحها عشان نعمل اديت بجوز وان في دي اي السبيس او مش فاكره الشورت كات بتاعه، فكنت عايزه افتكر بس عشان عايزه استخدم سمارت ارت. هو معتز بيقول انه عشان نعمل اديت للنص جوه السمارت ارت بنعمل انتر وبعد كده نعمل سبيس، فضغط السبيس هي اللي بتمكننا ان احنا نعمل اديت. هو مش السبيس انه مش هيكتب سبيس جوه التكست صح؟ لا مش هيكتب سبيس جوه التكست. لا انا جيت عشان وقعت وجيت فالميوت كده. انا كنت سايل حضرتك اصلا. تمام يا دانا. زي ما قال لك شهاب كده، بنقف على السمارت ارت نفسه نضغط انتر وبعديها سبيس بيتفتح لك مجال الايديتنج عادي جدا. سبيس اللي هو بيكتب سبيس صح؟ مش بيكتب السبيس. لا مش بيكتبها، هو كان فورمز مود مقفول وبتفتحيه. يعني انتر لوحدها لا تكفي، سبيس بعد الانتر سبيس بالظبط كده. سبيس خلاص. طيب شكرا. انا اللي هرفع المحاضره حرام عليك. خد بالك يا دانا انتر وبعد لا ولد اتفضل. ايوه كده تمام. انتر وبعديها سبيس او ضغطت انتر مرتين الاثنين هيقوموا بنفس الواجب من غير ما يحصل اي خلل في الايديتنج جوه. طيب هي فهمت كده. انا اسف يا مستر اشرف. مين عدى على الثاني؟ زينب. تمام اتفضلي يا زينب. اي مستر اتفضل. معلش انا مش هطول والله. بقول لحضرتك ايه مستر معتز، طبعا شكرا على مداخله حضرتك ومداخله الاستاذ حسام موضوع السمارت فويس، ولكن فعلا زي ما حضرتك قلت هو طلب مني فعلا تحديث تمام وانا ما اديتلهوش، فممكن يكون ده سبب. لا بصي، اي تحديثات امنيه تجيلك في الاندرويد يا زينب وافقي عليها، لان ده تحديث رسمي من الشركه ودايما يعني دايما بيجي يصلح اخطاء. المشكله يا فندم لما انا باجي اعمل له تحديث بيفتح معايا بتقله بيقعد فتره. لا ما هو ده طبيعي. انت بعد ما بياخد التحديث الامني بيقعد فتره وبعدين يفتح لحد ما يعني بيكونفيجر او بيظبط الاعدادات وكده وخلاص يعني الدنيا بتمشي تمام. يعني انا دلوقتي انتظر اي اقبال التحديثات الامنيه وبعدين نشوف الدنيا هتمشي معاك ازاي. تمام. بالنسبه لموضوع الكورس يا جماعه، انا والله ما سمعتش الحديث عنه، هو كورس ايه؟ لا احنا ما قلناش اي حاجه، احنا كل اللي هو لا هي مش فاهمتش يمكن الموضوع يا اشرف. هو ايه مش لسه مش محددين ايه، مش محددين. بس اشرف كان بيسال الناس عندها قابليه الكورس تاني بعد الباور بوينت ولا لا. والله يا فندم انا بقترح ده بعد اذنكم طبعا، انا كنت حابه اني احضر كورس للهندسه الصوتيه متقدم وبرده اكسل متقدم. تمام يعني وبرده ايه وبرده ايه اكسل متقدم. اكسل يعني اكسل متقدم. يعني المهم المتقدم ده معناها بعد الكورس ده ما يخلص اللي عايز يتقدم يجي يتقدم. يعني اللي هو بعد الكورس ما يخلص ما فيش مشكله من كورس تانية. لا يا فندم في اخر فتره دي. طيب تمام. سلام. طيب عليكم السلام. احنا كده معانا المهندس هادي. شباب باشمهندس اتفضل. يا باشمهندس انت كده انميوت. سامعيني؟ ايوه كده سامعيني. اهلا وسهلا. انا كان عندي اول حاجه اشكركم طبعا اكيد، ما كان عندي سؤال على الويندو ولكن رأفة بكم وبطول المده وحتركوا اليوم تاني. فقط الدرس أو الكورس القادم الحضور الدروس والدورات معاكم شرف ومتعة، وما عنديش أي مشكل في أي وقت، ومشكورين والله يبارك فيكم ومشكورين. والله كلامك شرف لنا يا باشمهندس والله. بس تفضل بسؤالك يا باشمهندس. عادي أشرف كده يرفع يعني عادي. الويندوز أحيانا يطلب مني كلمة مرور رغم اللي انا رافعها، يعني ما ديزاكتيفي المود باس. انت لغيها من الـ لغيها. نعم لغيها، ورغم هذا يطلب مني احيانا مش كل يوم، يعني احيانا بعد يومين ثلاثه في سيسيون يطلب مني كلمه مرور. لا هي بصراحه لما بلغيها من النت بلويز مش بتتكرر تاني. لا هي كانت بتحصل معايا لما كنت عامل كلمة سر ولغيها من هناك بتحصل، بس هي على اعتبار ان يعني زي حاجة امنية كده كل فترة بيطالبك بيها، زي فكرة الموبايل بالضبط، اللي هو يعني بين فترة والتانية عندنا في الاندرويد. حتى وان كنت عمل بس المفروض ده ما يحصلش، حتى وان كنت يطلب منك يقول لك فور اديشنال سكيورتي انتر باسورد او كده. ده لو تقدر تغير حاجه إيه؟ لا لا لا لا حتى لا لا ما غيرت شيء، ما غيرت اي شيء، ما تغير اي شيء. انا كانت بتحصل معايا بصراحه من وقت للتاني كل فتره كده يطلب برضو بس. انا بقترح عليك انك ترجع كلمه السر فتره كده وبعدين الغيها، شوف يمكن انه في خطا صار عندك. بس انا بصراحه انا لما بعمل نت كلوز، لما بلغيها من اصل نت كلوز دي المفروض خاصيه مايكروسوفت عاملاها، انك من خلال بتدخل تلغي ال انه يطبق بباسورد يوزر اكاونت. على فكره بعد ما يطلب الباسورد يطلب زاد مره ثانيه المايكروسوفت اكاونت. هو يمكن انت لانك رابط مع المايكروسوفت اكاونت. ما هي بتعمل كده لما بتبقى مربوطه قبل المايكروسوفت اكاونت. المايكروسوفت اكاونت ده طبيعي، كل الفكره كل الفكره بتكلم فيها هي قوله. انا كنت انا ببقى رابط بالمايكروسوفت اكاونت. هو الفكره بس انا عايز اتاكد من حاجه، هو بيطلبك ببن ولا باسورد؟ يعني باسورد وبن ومايكروسوفت اكاونت ثلاثه. لا لا لا لا لا كل مره يطلب الثلاثه دول. لا ساعات وساعات، مره طلبني باسورد وبن، مرة باسورد ومايكروسوفت اكاونت، لا ومرات عديدة يبقى ما يطلبني يبقى بشيء. يبقى طب هقول لحضرتك على حاجة، انت عامل فيريفايد للاكاونت؟ يعني لما انت عملت له ساين ان عملت فيريفايد للاكاونت ده وجات لك رسالة على الميل ان انت دخلت الجهاز الفلاني؟ لا ما اعتقدش. الفكرة برضو قد يكون ده برضو مسبب. لا ده بسبب ان انت ما عملتش الاكاونت، ما عملتش فيريفايد، ما عملتش الاكاونت. هو كل شويه، فهو التفسير اللي قاله معتز، لو انت ما عملتش الاكونت فيريفاي هيبقى اقرب للمنطق. واعمل فيريفاي ازاي؟ بتفتح الستارت منيو، بتمشي تاب مره هيقول لك اللي هي ستارت نافيجيشن ديت، انزل بالسهم لحد كلمه يوزر اكونت، وهتلاقي في حاجه اسمها تشينج اكونت سيتنج، انتر عليها وامشي تاب. لما تفتح هتلاقي اللسته بتاعت يور انفو، وبعدها كلمه مانجر ماي مايكروسوفت اكاونت، وبعدها كلمه فيريفاي لما بتمشي بالتاب. نعم. لو ما لقيتش فيريفاي، يعني مانجر ماي مايكروسوفت اكاونت وبعدها كرييت بيكتشر او كاميرا او كده، ده خلاص. لو لقيت فيريفاي تضغط يبقى انت مش عامل فيريفاي. لو لقيت فيريفاي انت مش عامل. تمام، معقول، مشكورين. لا تحت امر حضرتك، واعذرونا يعني. لا طبعا، لا خالص، تحت امرك. بنهزر والله، بنهزر على موضوع اشرف المحاضره ده، لكن حد عايز حاجه تاني؟ هو هيرفع حد صح. طب في التسجيل انت يا اشرف اصبحت متطوع دلوقتي يا اشرف. لا خلاص، ستوب ريكوردينج اشرف، اعمل ستوب ريكوردينج.